تختلف عن الكلوز انجل جلوكوما في حاجه رئيسيه. في الكلوز انجل جلوكوما مين اللي بيقفل الانجل؟ الايرس. والايرس بيقفل الانجل تماما خالص. الايرس يروح قافل الانجل تماما. الضغط يعلى جامد، ممكن يوصل 70 80 100 ملي متر مركري. لكن القصه تختلف الى حد ما في الاوبن انجل جلوكوما اللي هي موضوعنا دلوقتي. في الاوبن انجل جلوكوما الانجل ما اتقفلتش تماما ولا حاجه. العيان لما كبر في السن شويه بدات الفتحات ده ايه؟ حد عارف الفتحات دي اسمها ايه؟ فونتانا. بدا يحصل فيها زي ما انا هرسم كده. بص كده بدا يحصل فيها ايه؟ سكليروز. هي دي المشكله. يعني الانجل ما اتقفلتش، كل الحكايه ان الفتحات حصل لها يا ابراهيم. سكليروز يعني دائت ولا وسائل؟ دائت. وبالتالي الايكوس اللي بقى بيك بتطلع من هنا مش موجود هنا، مش عارف يخرج تو ذا اوتسايد. يبتدي التنشن يعلى جوه هذه العين، مش هيوصل بقى الارقام فلكيه بالكتير. قلنا الحصه اللي فاتت يوصل لكام؟ 30 30 ملي متر من القصه اللي انا حكيتها دي اسمها الايه؟ اسمها الاوبن انجل ورجوه. واضح ان الانجل از اوبن. يقول لك طالما الانجل ده ايه؟ مش مقفوله بالايرس يبقى بنسميها اوبن انجل جلوكوما. بناء على اللي انا قلته ده تعالوا نقول مع بعض ما هي الساينز اوبن انجل جلوكوما. الساينز ثلاث حاجات اساسيه هندرسهم بالتفصيل. اول حاجه طبعا هنقيس التنشن نلاقيه ايه؟ طبعا عادي ادي اول حاجه. يبقى اول حاجه هنتكلم عليها التنشن، وغالبا التنشن غالبا هيبقى عادي خلاص. طب التنشن العالي اللي وصل 30 ملي متر مركري هيضغط على مين يبوظه؟ على الاوبتيك نيرف. كلنا عارفين ان ده الاوبتيك نيرف. في النورمال اناتومي عندنا حفره هنا اهو في الاوبتيك نيرف هنا اهو كده اهو، اسمها ايه؟ اسمها فيسيولوجي، عشان موجوده فينا كلنا، اسمها فيسيولوجيكال كاب. ايه رايكم؟ مع البريشر بتاع الجلوكوز هيحصل ايه في هذا الكاب؟ الحفره دي هيحصل لها ايه؟ هتزيد او هتكبر، تكبر كده اهو. ما هو الناس بتسميها فيسيولوجيكال كاب بقى، نسميها ايه؟ جديده بقى، الحفره الجديده اللي كبرت دي بنسميها ايه؟ بنسميها جلوكوميتا كابينج. ودي النقطه الثانيه اللي هنتكلم عليها في الساينس. يبقى واحده بتفحص العيان بتاع الاوبن انجل جلوكوما التنشن غالبا عادي، الاوبتيك نيرف غالبا دي كابينج. لو انت عايز لو انت شاطر تقول لي ايه جلوكوميتا كابينج. حد عارف التنشن العالي ده هيقعد يدمر في مين؟ في الريتن. نتيجه ان في حتت في الريتن هتبوظ، يبقى في حتت في الفيلد، في الفيلد هتتعمل. يعني الحاجه الثالثه اللي انت هتلاحظها، هتلاحظ ان في فيلد ديفكت. الثلاث حاجات دول حالا اهو نتكلم عليهم بالتفصيل. نتكلم عن التنشن، نتكلم عن مين؟ عن الكارب. نتكلم على الفيلد ديفكت اللي هتحصل مع العيان بتاع الجلوكوما. دي حته كده لازم تبقى انت عارفها طبعا. ايه رايكم؟ كل الثلاثه دول يا جماعه لو انا بصيت معاهم ولقيت الانجل زي ما انا لازم كده بالجونيوسكوب، بصيت بالجونيوسكوب على الانجل لقيتها مفتوحه، تعرف تشخص؟ يعني عيان عنده ضغط عالي وعنده كارب وعنده فيلد ديفكت والانجل مفتوحه، يبقى ايه ده؟ يبقى اوبن انجل جلوكوما. يبقى النقطة الرابعة أو النقطة اللي هي أساسية طبعًا وكلنا عارفينها، إن الأنجل إيه مكتوبة حتى أنا كاتبها كابيتال أوبن أنجل. أوبن أنجل، الأنجل إيه؟ أوبن أنجل. الحتة اللي تحت دي مهمة أوي. ده كلام جديد. الكلام القديم كنا لما نيجي نفحص الجلوكوما نفحص ثلاث حاجات، إيه هما؟ التنشن والكابنج والفيل. يقول لك دلوقتي زودوا حاجة رابعة، لازم لازم تقيس الكورنيال ثيكنس. حاجة جديدة بقى. حد عارف الاول كده ايه الجهاز اللي بيقيس لي دخن الكورنيا؟ لازم تعرف اسمه. اسمه جهاز الباكيمتري. مش عليك ازاي بيشتغل، علينا اسمه بس. خلاص اسمه جهاز الباكيمتري. ليه الجهاز ده مهم؟ او ليه الكورنيا ثيكنس ايه اللي دخله في الجلوكوما؟ قلنا قبل كده نعرفها مليون مره ان الكورنيا لما تبقى تخينه تطلع القرايه عاليه. والكورنيا لما تبقى رفيعه تطلع قرايه الضغط واطي. خلاص مشرحها ليه ولا ايه؟ مش عارف كده. حد مش عارف ليه؟ كلنا عارفين. يبقى مهم قوي ان انا اقيس الكورنيا ثيكنس عشان السن. كورنيا الكورنيا لما تبقى رفيعه هيطلع قرايه الضغط واطيه، بنسميها ايه؟ اندر استيميشن. على فكره مش محتاجه فظاظه. سن كورنيا تبقى اندر، ثيك كورنيا تبقى قرايه ايه؟ عاليه، صح كده؟ يبقى الثيك كورنيا بتعمل اوفر استيميشن. ولو انت قلت له في الامتحان او لو هو سالك سن كورنيا زي ليه يا ابني؟ مين الناس اللي بيبقى عندهم ثين كورنيا؟ اشهر ناس وبتطلع القرايه بتاعتهم اندر استيميشن. اي واحد عمل عمليه ليزك، مش انت عارف عمليه ليزك؟ كلنا بنقلع النظارات دلوقتي، عايزين نقلع النظاره ونعمل عمليه ليزك. عارف الليزر بيعمل ايه في العين؟ بيعمل ايه في الكورنيا؟ هذا الكورنيا لما تيجي نشتغل عليها بالليزر ده الليزر بيشيل لي جزء من الكورنيا كده، خليه الكورنيا ايه فلات. هي دي فكره عمليه الليزر، ان الكورنيا بعد الليزر. طبعا هنشرح العمليات دي بالتفصيل، عمليات اللي في ليزك وفي اي بي ليزك وفي لازيك حاجات كده، يعني في انواع كتير من عمليه الايه، من عمليه الليزر. خلينا في موضوعنا، العينات او الكورنيا بعد عمليه الليزك بتبقى ايه؟ بعد العمليه بتبقى سن. اذا لو اي حد فيكم جاي لي عامل عمليه ليزك اما لقيت له تنشن، اعرف ان الضغط اللي انا قلته ده ايه؟ اندر استيميت. خلاص اعرف ان الضغط اللي انا قلته اندر استيميت. يبقى اشهر مثال للسن كورنيا اللي بتعمل لي اندر استيميشن في الضغط بوست ايه؟ بوست ليزك. مهم عايز اقول لك اللجنه خدت ماشي؟ لجنه التنين مهم قوي قوي قوي. انا هنتكلم عن كام حاجه؟ ثلاث حاجات. تعال نتكلم رقم واحد على التنشن. التنشن ممكن يسهل لي الموضوع ازاي؟ ايه رايكم؟ التنشن عالي اعلى من 21 والانجل از اوبن انجل. خلاص ما خدت؟ التنشن عالي الرينج من كام لكام؟ من 10 ل 21 صح؟ ده التنشن النورمال. افرض التنشن اعلى من 21 والانجل از اوبن. خلاص التنشن عالي والانجل مفتوح تبقى ايه؟ يبقى انا اشك على طول في اوبن انجل جلوكوم. اعمل ايه ساعتها؟ اكمل جميلي بقى اشوف ايه؟ الكاب واشوف ايه؟ الفيلد. يبقى نفسي التنشن يطلع عالي عشان اطلع التنشن عالي والانجل مفتوحه، حضرتك تشك في اوبن انجل جلوكوما. يعني ايه تشك؟ يعني تعمل ايه؟ يعني كمل جميلك، ابحث الحاجتين الباقيين، ابحث الكابنج وابحث الايه؟ الفيلد. المشكله كلها لما التنشن يطلع نورمال تي ان، يعني احتمال التنشن يطلع نورمال. احنا قلنا الرينج من كام لكام؟ من 10 ل 21. افرض التنشن طلع 20 ملي متر مركري، يعني تقريبا ايه؟ نورمال. يقول لك تنشن نورمال داز نوت اكسكلود جلوكوم. ليه؟ لان في حاجه اسمها نورمال تنشن جلوكوم. ممكن ال 20 دول يبقوا في النورمال رينج بس عاملين دامج، ممكن يبقى التنشن نورمال بس عامل هنا ضغط وعامل هنا فيلد ايه؟ فيلد ديفكت. في حاجه اسمها نورمال تنشن جلوكوما، وهنا تكمن المشكله. لو التنشن عالي خلصنا، لكن لو التنشن نورمال هتتصرف ازاي؟ يا ترى ال 20 دول نورمال بجد ولا بصمجي؟ عندنا حلول كتير لما التنشن يطلع ضغط. اول حل قيس التنشن مش في عين واحد، في بوت ايز. ده حل. يعني ايه؟ قيس التنشن في العين اليمين 20، شكيت، رحت قايس في العين الثانيه، لقيت العين الثانيه 10 بس. يبقى النورمال 10 وال 20 دول ايه؟ وال 20 دول ايه؟ باثولوجيك صح؟ حد فاكر المفروض الفرق ما بين العينين ما يزيدش على كام؟ على 4. لو لقيت الفرق ما بين العينين زاد عن مين الرقم اللي دايما بيخوفني؟ 8. زاد عن 8 اقترح او اخاف ان في ايه؟ ان في جلوكوما. ده حل. يبقى التنشن لما طلع هنا نورمال، ايه الحل؟ ايه في الاذر اي. والمفروض المفروض الفرق ما بين الاثنين ما يعديش 4. لو قلنا هنا 20 وهنا 19 او هنا كمان 20، وبعدين ما وصلتش لسه لحاجه. عندي حل تاني. خلاص موضوع البوت ايس ما ايه؟ ما وصلنيش. في عندي حل تاني، شوف الدايورنال فاريشن. حد عارف التنشن بيزيد امتى؟ الصبح. ويقل امتى؟ بالليل. افرض انا كنت قايس التنشن الصبح ده اهو، ده الصبح طلع 20. هل انت بتعلي لي كده بالليل؟ لقيت التنشن بالليل قل شويه بقى 18. ده برضه نورمال. احنا قلنا في حاجه اختلاف في ضغط الليل، بس الاختلاف ما بين الصبح وما بين بالليل برضه ما يزيدش عن كام؟ عن 4 صح؟ طب افرض قست التنشن الصبح لقيته 20، بالليل لقيته 10 ملي متر مرسي. الدايورنال فاريشن دلوقتي بقى 10 صح؟ الدايورنال فاريشن زاد على 4. هنا يبقى اكيد اللي انا كنت قايسه الصبح ده ايه؟ جلوكوم. يبقى عندي حل. بص حل كده وحل كده. يعني ايه؟ يعني قيس في العين الثانيه ما جابتش نتيجه، قيس الصبح وقيس ايه؟ وقيس بالليل. المفروض الصبح وبالليل اللي هو اسمه ايه يعني؟ الدايورنال فاريشن ما يزيدش عن 4. مين الرقم اللي بيخوفني؟ 8. لو الفرق ما بين الصبح وبالليل زاد عن 8 ها؟ اسجست ان في ايه؟ ان في جلوكوم. خلاص؟ في حلول اخرى بقى. في برضه حل تاني، التنشن طلع نورمال وانا عايز اكتشف هل ده نورمال بجد اطمن ولا ما اطمنش. في حل ثالث اسمه بروفوكيتيف تيست. فاكر البروفوكيتيف الكمبيوتر تيست بتاعه الكلوز انجل جلوكوما ايه فكرتها؟ بحاول اعمل ايه في الانجل او في البيوبس او الساعة. هنا الايديا مختلفه تماما. الفكره هنا ان انا يا جماعه هحاول ازود الايكواس فورميشن. لو واحد عنده الانجل نورمال، واحد نورمال ده عندنا هو ده نورمال ما عندوش جلوكوما ولا حاجه، يعني الفتحات هنا واسعه ايه، لو انت زودت له هنا شويه في الايكواس فورميشن نظره مش هيحصل لي اي حاجه. يعني لو انت زودت لي الايكواس فورميشن الانجل بتاعتي قد كده، المطف قد كده، تقدر تستحمل. ممكن التنشن بتاعي يبقى واحد نص اثنين، لكن افرض واحد زودت له كميه الايكواس اللي عنده، زودت له الايكواس فورميشن بس الانجل بتاعته مالها؟ فيها ايه زي ما انا برسم كده؟ فيها سكليروس. الانجل ضيقه مش هتستحمل الانكريز في الايكواس فورميشن، ساعتها الضغط ايه؟ هيعلى جامد. هي دي الايديا. يبقى الفكره هنا ان انا ازود الايكواس فورميشن، حاول تخلي كميه الايكواس زياده. والله لو العيان نورمال مش هيحصل حاجه. طب لو الانجل بتاعته فيها سكليروزس التنشن هيعلى اجيب ايه؟ اجيب جامد. فهمت الفكره؟ السؤال بقى دلوقتي ازاي هنزود ايه؟ الايكواس فورميشن. عايزين نزود الايكواس فورميشن. في تيست عبيط اسمه ووتر درينكينج تيست، بنجيب العيان صايم نقيس له ضغط عينيه وعندي خليه 4 لتر ميه. خلاص؟ العيان لما يشرب ميه كتير يزيد من هنا اهو الايكواس فورميشن. خلاص؟ احنا لك يوصل انا ايام شربت لتر واثنين وثلاث. ايوه ما انت ايه؟ الايكواس فورميشن بتاعك بيزيد بس الانجل بتاعك ايه؟ نص، ما تحسش باي حاجه. لكن العيان بتاعنا لو شربنا لتر ميه وجينا بعد ساعه اثنان الضغط هتلاقي الضغط عالي جامد جدا جدا جدا. هيزيد عن كام الضغط؟ هيزيد برضه عن كام؟ عن 8. بس هنا في شك، يقول لك العيان ما يمسكش لتر ميه اربعه كده مره واحده. لا، كوبايه كوبايه يشربوا كده على فتره 15 دقيقه. ليه؟ لو عيان شرب لتر ميه مره واحده ممكن يخش الحمام ينزلوه على طول. حاجه اسمها ريفلك دايوريتس. يبقى لما يجي يشرب اللتر الميه تقول له اشربه كوبايه كوبايه على وقت قد ايه؟ تقريبا ايه؟ 15 دقيقه. لو انا نورمال وشربت لتر ميه وجيت بعد ساعه ابتدي ضغط العين، ضغط العين هيحصل له ايه؟ نورمال او ممكن يزيد نص او واحد. هنا العين بتاع التنشن هيزيد كام؟ 8. ده اسمه ايه التيست ده؟ ووتر درينكينج تيست. في تيست يعني اقيم منه شويه. ازاي؟ هنحاول نزود الايكوال فورميشن بطريقه ثانيه. بص ده الليد ودي مين دي؟ خط ده مين؟ كونزانكتايف. ومين هنا ده؟ السلة دي بودي. حد عارف البلاد فيسلز ولا السلة دي بودي بتيجي منين؟ إيه؟ بتيجي من بره من هنا كده تخرج من العين وتخش هنا اهو، صح؟ احنا عارفين الكلام ده؟ ايه رأيكم نجيب ابره ونحقن هنا اهو تحت هنا اهو تحت مين؟ تحت الكونزانكتايف. مواد فازو دايليتور زي البريسكول او اسمه البريسكولين او اسمه اسيتايل كولين. هنيجي نحقن مواد فازو دايليتور تحت الكونجنكتايف. يعني البلاد فيسلز اللي داخله للسيلري بول يحصل لها ايه؟ فازو دايليتيشن. يعني كميه الدم اللي داخله للسيلري بودي، كميه الدم اللي داخله هنا هتزيد. يلا لو كميه الدم اللي داخله للسيلري بودي زادت هيحصل ايه في الفورميشن؟ يزيد. اي واحد هحقن له الحقنه دي هو نورمال ضغط عينيه مش هيزيد قوي. طب لو هو الانجل بتاعته متهببه التنشن هيزيد، هيزيد بعد الحقنه كويس بكام؟ 8 ملي متر مصري. خلاص يا جماعه فهمتوا التست ده؟ البريسكول تست بيحقن مواد ايه وخلاص؟ فازو دايليتور تحت الكونجنكتايف. والله المواد الفازو دايليتور دي هتزود لي البلاد اللي داخل للسيلري بودي، وبالتالي ده اللي انا عايزه، هيزيد الايه؟ الفورميشن. لو انا نورمال نو بروبلم، لو انا عندي الانجل فيها مشكله التنشن هيزيد ويعلى عن كام؟ عن كام؟ 8. خلاص؟ في كل ده انا بحاول اكتشف الايه؟ التنشن. تعالى نراجع مع بعض، لقيت التنشن في ايه؟ في بوز اي. ايه الحل رقم 2؟ صبح وبالليل. ايه الحل رقم 3؟ نعمل تستات. غرض التستات دي ان اكشف الانجل. ازاي اكشف الانجل؟ ازود مين؟ ازود الفورميشن. في حل تاني خالص. حل تاني بنجيب جهاز اسمه تونوجرافي. تونوجرافي. فاكرين الشوتز تدومتر؟ شوتز. فاكرين الجهاز اللي بنقيس بيه ضغط العين اللي عامل شبه الميزان الصغير؟ اهو ده واحد الانجل بتاعته نورمال لان السبيس ايه؟ واسعه. وده واحد تاني عنده اللي البيزنس هنا فيها ايه؟ فيها مشكله. ده هنحط هنا اهو جهاز اللي بيقيس ضغط العين، وده برضه هنحط له نفس الجهاز اللي بيقيس ضغط العين. لحد كده الجهاز اللي انا رسمه ده هو الشورت سيتنومتر. المره دي الشورت سيتنومتر هو الكتروني شويه، يعني نفس الجهاز بس متوصل مع شاشه، والشاشه دي بترسم كيرف لضغط العين. الجهاز اللي بحطه على عين العيان لمده 4 دقائق، بياخد لي كل ربع دقيقه قرايه للضغط. يعني هيديني كام قرايه؟ 16 قرايه. بقول لك لو انت نورمال في الاول التنشن هيبقى عالي، ادي اول قرايه، وبعدين تلاقيه وطى شويه، وبعدين وطى شويه، وبعدين وطى شويه، وبعدين وطى شويه. تيجي ترسم كيرف بتاع ضغط العين تلاقيه ايه؟ تلاقيه نازل لتحت. بنسميه سلوبنج كيرف. طب لو انا عندي، هقول لكم التفسير ده، طب لو انا عندي جلوكوما هتلاقي التنشن عالي وبعدين مش راضي ينزل التنشن. هتلاقي تقريبا الكيرف مش ايه؟ ما بينزلش. بنسميه تقريبا فلات كيرف. يا ترى تفسير هذا الكلام ايه؟ ايه رايكم؟ الجهاز عباره عن وزن. انا حاطط الوزن على العين، والعين السبيسز بتاعتها ايه؟ نورمال. الجهاز لما اسيبه على عينيك هيعمل ايه؟ هيضغط على العين. لما الجهاز ده يضغط على العين، الفلويد اللي جوه العين يحصل له ايه؟ يطلع لبره عن طريق السبيسز. بما ان السبيسز النورمال هيبتدي يطلع. كل ما تسيب الجهاز، كل ما ضغط العين ايه؟ الجهاز عمال يضغط، ضغط العين عمال ايه؟ يقل. فضغط العين عمال ايه؟ فالتنشن عمال ايه؟ ينزل. يبقى لو التنشن كل شويه بينزل، يعني الكيرف از سلوبنج، يبقى العيان ماله؟ نورمال. تعال نشوف ده بقى. انا سبت الجهاز والجهاز عمال يضغط على العين، الفلويد ده عايز يطلع بره، بس الانجل مالها؟ الانجل تقريبا مقفول. خلاص؟ انا عمال اضغط بس التنشن مش راضي ايه؟ مش راضي ينزل. يعني ايه التنشن مش راضي ينزل؟ يعني الكيرف يطلع ايه؟ فلات كيرف. يعني الفلات كيرف ده انديكيت اوبن انجل جلوكوما. خلاص؟ طب والكيرف اللي نازل ده انديكيت ان العيان ايه؟ نورمال. انا عايز كلمتين. لو عملنا تونوجرافي، ها؟ كلمتين، ولقينا الكيرف نازل لتحت نورمال، لقينا الكيرف تقريبا ثابت، يبقى ايه؟ يبقى اوبن انجل جلوكوما. اشرح تاني تونوجرافي؟ سهل. في عندي بقى جاجلر في كومبريشن ده هنشطب عليه. في عندي الحل اللي انا لسه قايله، وده يا ريت انا كاتبه هنا اخر واحد، بس يا ريت تقوله اول واحد. لما تشك في التنشن حضرتك تعمل ايه؟ تقعد تقول له في بروفوكيتيف تنشن وفي تونوجرافي. لا، انا عايزك تقول الايه اول حاجه؟ سيكنس. قول له حضرتك لو لقيت الكورنيا تخينه تبقى القرايه اللي عندي دي مالها؟ اوفر استيميت. لو لقيت الكورنيا رفيعه حضرتك يبقى القرايه اللي انا قستها دي ايه مالها؟ اندر استيميت. زي مين يا دكتور؟ زي مين؟ الاندر. اه بوست ايه؟ بوست ليدك. صح، مش زي كده. خلصنا مين؟ خلصنا مين؟ احنا هنبحث ثلاث حاجات، فحصلنا مين وخلصنا منه؟ تنشن. تعال نبحث رقم اثنين مين بقى؟ الكابينج. والحاجات دي مش عارف انتوا دايما بتتخضوا منها ليه؟ الكابينج والجيلز والحاجات اللي لا لا ابدا. ما اصلاش عالم كده. ماشي. اتفضل. اوكي. سلام. ايه؟ لا بعد مصر ما عملتش. الحمد لله. الحمد لله يا ولاد. يعني ايه؟ واحنا لعبنا برجوله. الحمد لله. وربنا، انا والله بقى انا مش بقول كده، انا مصري زي كل حاجه، وكنت عايزه يتسوى، بس الواحد بيبقى ايه؟ محبط. بيبقى خايف من المنتخب بتاع حركات اول فعلا. بيجي عندي يعني طلعت على دماغك بقى، منزلك على، فالحمد لله انا ما حصلش امبارح. الحمد لله. بنغرب بسرعه بس. ولو ان كان هيجي جون فينا في الاخر خالص بعد ده كذا جول على فكره يطلعوا منه. ده الحضر شال بلاوي امبارح. الحمد لله. بس الناس طبعا طيبين قوي يا عيني في الشوارع، غلبانين قوي قوي كل شويه جاي شوارع يا بس يا ادم طب اتفرج عليهم بيصعبوا عليهم والله. ناس بيفرحوا باي حاجه، ناس غلبانه بجد والله. عايزين نضحك عليهم ونثبتهم كده. هو الشعب بيخرج اللي جوه. عارف انت بقى، عارف انت الموجه دي بقى هيزودوا سعر السكر والزيت والكهرباء والغاز. اه هيزودوا بقى، محدش هيزعل بقى. ما هيزعل بقى. ادفع بقى. ما هو هيزودوا عشان يفعلوا. ما هو عشان يفعلوا من كل واحد 3 مليون. انت بتسجل ولا ايه نظامك؟ كل واحد 3 مليون. سلام. هيجيبهم منين؟ من دم الغلاسه. صح، المكافآت دي من جيبنا احنا يعني. يقول لك رجال اعمال، هم جايبين فلوس منين اصلا يعني رجال اعمال؟ عايزين ناخد الجلوكوما بتاعت كابينج. طب ندرس الاول بالتفصيل انهي كابينج الاول؟ فيسيولوجيكال كابينج. ناخد كاس سكشن في العين. انا كاس سكشن في العين اهو، وده الاوبتيك نيرف بتاعنا. الحته الاولانيه ده ايه؟ اسمها الاوبتيك ايه كلها على بعضها؟ اسمها، ركز معايا عشان ما تلخبطش في الاسامي، اسمها اوبتيك ديسك. الاوبتيك ديسك فيه في النص هنا اهو حفره اسمها ايه؟ اسمها فيسيولوجيكال كابل، يعني الكبير ديسك والصغير ايه؟ كابل. ده نورمال. طب ده في الكاب سيكشن منظره في الحقيقه ازاي؟ بصوا يا جماعه، الريتنا في الحقيقه عامله شبه الكوبايه، والكوبايه البق بتاعها مشرشر كده، يعني دي الريتنا كاب شيب، والبق بتاع الكوبايه مشرشر شويه، والبق المشرشر ده له اسم اسمه اورا سيرات. ما علينا، احنا بناخده فين؟ في الريتنا. طيب مين اللي تحت بقى؟ الاوبتيك نيرف. بدايه الاوبتيك الدوريه ده هي بدايه الاوبتيك نيرف، اسمها الاوبتيك ديسك. الاوبتيك ديسك فيه بالنص هنا حفره اسمها النورمال كاب. خلاص، انا لما خدت كات سيكشن بان كده، فاهمني؟ طب انا مش عايز كات سيكشن ومش عايز ابص، انا عايز ابص اخش جوه الكوبايه واتفرج. تخيل انت دخلت جوه الكوبايه وقعدت تتفرج، ماشي؟ اهو انا بق الكوبايه، انا بق الفنجان، وانا ببص جوه لما ببص جوه خالص هلاقي مين جوه؟ الاوبتيك دي اهو، مدور اهو الاوبتيك دي. يعني انا دخلت جوه الكوبايه واتفرج، لقيت من بره كده حاطط الكوبايه، وابص جوه ايه مين؟ لقيت الديسك، وبص جوه الديسك ده اهو لقيت حفره اسمها ايه؟ كاب. خلاص؟ ولو انت بقى كملت جميلك هتلاقي ان الكاب هنا طالع البلاد فيسل اوف ذا ريتنا، ابر برانش ولور ايه؟ لور برانش. ولاحظ ان البلاد فيسل ماشيه على طول كده اهو، مفيش فيها اي قطع. يعني البلاد فيسل تطلع من النص تطلع لفوق، وتطلع تنزل لتحت، بس بتطلع ايه؟ كونتينيوس، مفيش فيها اي انترابشن. ده المنظر النورمال. دايما انا هروح راسم كده، روح ارسم كده، وممكن ارسم البلاد فيسل. مش عارف انا بقى ايه كل اللي شفته، مش عارف انا دي من بعد كده يعني. ماشي يا جماعه؟ اوكي؟ طب ما هو تعالى نرسم اهو، ده ده اهو ده مين؟ الديسك. وده مين؟ الكاب. بيقول لك لو الديسك ده 10 فالكاب يبقى 3. في ريشيو مهم عندنا قوي. بيقول لك نسبة الكاب إلى نسبة الديسك بتساوي حاجة اسمها كاب ديسك ريشيو. بتساوي كام انا لسه ايه؟ نورمال. الكاب يبقى كام؟ 3. والديسك يبقى كام؟ يبقى 10. يبقى 3 على 10 او 3 من 10. طبعا الكلام ده مش صح قوي. 3 من 10 ده اقصى حاجه. ممكن يا جماعه يبقى ده صغير شويه يعني 2. ممكن يبقى اصغر شويه يبقى ايه؟ يبقى 1 على ايه؟ على 10. يبقى النورمال كاب ديسك ريشيو بتساوي 3 من 10 او ايه؟ او اقل. يبقى دي اول معلومه. نورمال كاب ديسك ريشيو بتساوي 3 من 10 اور ليس. يبقى نورمالي نسبة اللي انا عايزه ايه؟ نسبة مين الى نسبة مين؟ نسبة الكاب الى نسبة الديسك نورمالي بتساوي كام؟ برافلي كده 3 من ايه؟ 3 من 10 او اقل. ايه رايكم بقى؟ ايه اللي هيحصل مع الجلوكوما؟ اهو ادي الاوبتيك نيرف اهو. شايف ايه اللي هيحصل بقى مع الجلوكوما؟ تعال نشوف اللي تشينج ذات ويل اوكير ان ذا جلوكوما. طبعا الكب هي بص في الكب حصل له ايه بقى؟ الكب كان صغير اهو، بدا الكب ايه؟ يكبر. خلاص؟ يبقى هيحصل انلارجمنت اوف ذا كب. طيب نرسمه ازاي هنا؟ ادي العيان اهو. احنا قلنا الديسك كام؟ 10. بص الكب بقى كام دلوقتي؟ تقريبا بقى كام؟ يعني لو ده 10 انا شايف ان ده 7. طلع 8. ماشي يا جماعه؟ يبقى النسبه زادت عن كام؟ عن 3 من 10. تعال نشوف التشينجز اللي هتحصل. اول تشينج الكب ديسك ريشيو، نسبه الكب الى نسبه الديسك هتزيد ولا هتقل؟ بدل ما هي 3 من 10 تبقى 4 من 10. ده يكبر شويه، لما ده يكبر شويه 4 من 10، 5 من 10، 6 من 10، لحد ما في عيان. بص العيان اللي انا هرسمه ده، ده الايه؟ الديسك. شايف؟ 9 من 10 او 10 يعني كل الديسك بقى كله ايه؟ كب. بقى كله كب. الخلاصه ان الكب ديسك ريشيو هيحصل لها ايه؟ الكب ديسك هتزيد. ما تيجي انا مسلم من 6 من 10 لحد 9 من 10، يبقى الكب ديسك ريشيو بتزيد. يعني الكب بايه؟ بيكبر. بيكبر وبس؟ لا، بيكبر ويبقى اغوط كمان، يعني بيكبر ويزيد كده اهو كمان. بيكبر ويبقى ايه النقطه رقم 2؟ بيكبر ويبقى ايه؟ دي مع الضغط، يعني بيحصل له انلارجمنت ويبقى ديب، لحد ما في مرحله من المراحل الكب لما يجي يكبر يفرشح بقى. بص كده اهو، الكب قاعد يكبر لحد ما فرشح كده. شايفين؟ ده كان فيكشن في العين، بنسميه فلاسك شيب. الايدج ده اتحط، لو انت بتبص على الشبكيه، لو انت بتبص على قاع العين، الحته دي انت مش ايه؟ لو انت بتبص من هنا كده، يعني البيوبل كده، وانت بتبص الحته دي مش ايه؟ مش هتشوفها. اي حته مش بنشوفها بنسميها ايه؟ اندر مايند. يبقى الوضع ده بنسميه فلاسك شيب، او الايدج اوف ذا ديسك بقى اندر مايند، ما عادش اشوف. خلاص؟ طيب نورمالي قبل الكلام ده بيحصل كان الوضع عامل ازاي؟ نورمالي كانت العين كده وده الديسك هو وده الكب هو كان فيه بلاد فيسز بتطلع من النص ونص كده فتقسم كده فتقسم كده وبدل لما اجي ابص على قاع العين ابص على بلاد فيسز اللي هنا شفتها ابص على بلاد فيسز اللي هنا شفتها ابص على بلاد فيسز اللي هنا شفتها الكلام بقى هنا هيتغير شويه ليه؟ لان بلاد فيسز العين مش كده وتلاقيه تخبى جوه وبعدين يطلع تاني صح الكلام؟ ولو انت بتبص على قاع العين هتبص على بلاد فيسز هنا تشوف وهنا تشوف طب وهنا؟ تشوف طب وهنا؟ اشوف يعني في جزء من البلاد فيسز بقى ايه؟ بقى مستخبي مش كده؟ تعالى نرسم الكلام ده بقى بالحقيقه ادي العينه اهو ايه رايك في الكب ده كبر ولا صغر كبر طيب زمان كان البلاد فيسز تطلع لفوق وتطلع لتحت من غير ايه انترابشن بص بقى الوضع الجديد تلاقي البلاد فيسز ماشي كده اهو وبعدين اتقطع وبعدين يطلع تاني استخبى كان البلاد فيسز ماشي لتحت وبعدين حصل له قطع وبعدين طلع تاني هل البلاد فيسز ده اتقطع فعلا كل حكايه ان هو دخل استخبى هنا اهو يبقى البلاد فيسز بتظهر لك ازاي وانت بتتفرج عليها مش انترابتد وكانها هل هي انترابتد بجد هي استخبت بس يبقى البلاد فيسز بصوا كده البلاد فيسز ابير ازف انترابتد كانها انترابتد يبقى ايه اللي هيحصل الكب هيكبر والريشيو هتقل الريشيو هتزيد والبلاد فيسز تظهر وكانها تظهر وكانها انترابتد اتفرج على الكلام الرائع بصوا بقى شايفين الدوريه الصفحه اللي جوه البرتقال الدوريه ده اهي هي الايه البرتقال لا دي ما بيتدور الكب ايه رايكم مع البروجريشن او الجلوكوما واضح ان مين عمال يكبر ويحتل الديسك كله الكب شايفين حتى الكب دلوقتي بقى ماسك الايه الديسك كله البلاد فيسل كانت بتطلع لفوق وبتطلع لتحت شايفين كونتينيو ايه رايك في البلاد فيسل اللي هنا البلاد فيسل ده فين بقيته انترابتد والبلاد فيسل ده فين بقيته انت صح كام هنا مين اللي كبر الكب والبلاد فيسل زي ما انتم شايفين 1 2 3 4 بلاد فيسل ما انا مش عارف بقيتهم فين اربعه بلاد فيسل حصل لهم ايه انترابتد في هنا حته للشهره بس كده يعني ايه للشهره البلاد فيسل زمان كانت بتطلع كده اهو لفوق كده ولتحت كده مش كده كانت بتطلع منين من النص بص كده مع البروجريشن او الجلوكوما البلاد فيسل ما عادتش طالعه من النص كلها جت كده بلاد صح كلها بتيجي على الناحيه الليزر يحصل نقطه موجوده عندكم في المذكره اسمها ايه ان البلاد فيسل هتبقى انترابتد مش كده وكمان هيحصل لها ايه هتفضل في النص لا يحصل لها نيزل شيفتنج ليه انا جاوبت السؤال ده مع نفسه على الراوند اه بقى اللي ما خدوش في الراوند تحاولوا تفكروا معايا لو حد جاوب ممكن اديله مثلا جنيه او 2 جنيه خليهم لك كده لا البلاد فيسل كلها جت ايه نيزل ليه ما راحتش تنزل وايه اللي اساسا اللي خلاها تتحرك ايه نيزل طبعا في ناس عارفه التفسير عارفه الكلام بصي حضرتك البلاد فيسل في الديسك النورم تطلع ازاي تطلع من هنا كده لفوق كده ولتحت كده صح تطلع من النص وتطلع ايه كونتينوس ما فيهاش ايه ما فيهاش انترابشن تطلع من النص شايفه هنا كده هنا كانت طالعه من النص اهي طالعه من النص فوق ولتحت هنا في الصوره الاخيره دي مع البروجريشن اوف جلوكوما كل البلاد فيسل جت كده جت على الناحيه اليمين حاسه اسمها ايه نيزل شيفتنج ليه هقول انا بقى عشان ما اغلبكوش تعال انت كات سيكشن ونشوف ايه اللي بيحصل وهل البلاد فيسل فعلا بتتحرك وتروح نيزل لا بصوا بقى ادي الاوبتيك نيرف بتاعنا ولا اللي في النص دي مين؟ البلاد فيسل ودي الناحيه التمبرال ودي الناحيه الايه؟ النيزل ان شاء الله لما نخش شويه في الجلوكوما هنعرف ان الاوبتيك نيرف بيحصل له دامج بس هذا الدامج بيبقى تمبرال اكتر من نيزل ولها تاثير يعني الاوبتيك نيرف هيتاكل مع الجلوكوما صح؟ بس بيتاكل تمبرال اكتر من ايه؟ من نيزل حد سالني ليه دلوقتي؟ هقولها كمان شويه لوحدي شايفين الاوبتيك نيرف هنا من هنا حصل له ايه؟ التاكل ومن هنا لسه ايه نورمال لما ايه المسافه دي المسافه دي زي المسافه دي لا فالبلاد فيسل دلوقتي هو في النص زي ما هو بس انا ببص عليه يتهيالي انه جه فين يتهيالي انه جه نيزل يبقى النيزل شيفتنج هنا بجد لا نسميه apparent ranking محرص ان النيزل شيفتنج ايه apparent نيزل شيفتنج ويريد تاخد بالي كده بس يعني ايه هل الوضع ده تيجي نيزل ليه تلاقي الناس مش ايه مش عارف فهمتوا الموضوع ده فهمتوا الرد اقولها تاني اقولها تاني دلوقتي يا دكتور الاوبتيك نيرف ده مع الجلوكوما اهو الاوبتيك نيرف هو ده كانت فيكشن من الاوبتيك نيرف بيتاكل فين اكتر من فين تمبرال اكتر من نيزل بس كده الاوبتيك نيرف لما اتاكل تمبرال اكتر من نيزل لو ابص على الضغط دي كده هيتهيألي انها جت نيزل ليه هيتهيألي انها جت نيزل لان المسافه ده ايه بقت اكتر من المسافه دي مش كده الضغط دي لسه زي ما هو في النص بس بيتهيألي انه جه نيزل اسمه ايه بقى apparent nasal shifting طب كمل جميلك بقى مع الجلوكوما بقى لو الضغط بتاع الجلوكوما اكتر هتبص تلاقي نضغط على مين بقى ندمره تماما بقى خالص الاوبتيك نيرف يعني في النهايه يحصل ايه بقى بعد كل هذا الكلام هيحصل اوبتيك ايه اوبتيك اتروفي هذا الاوبتيك اتروفي حصل نتيجه ايه نتيجه جلوكوما فبنسميه جلوكوميتس اوبتيك اتروفي ان شاء الله لما نيجي ناخد اي اوبتيك اتروفي هنعرف ان الاوبتيك نيرف بيبقى باهت بيل طيب هنا ايه اللي بيميزه هيبقى باهت وفي ايه كمان زياده كمل يبقى هنا الاوبتيك اتروفي في بالانس زي اي اوبتيك اتروفي لكن في حاجه تميزه ان معاه ايه ان معاه كابينج خلاص ماشي يا جماعه فهمنا موضوع النيزل شيفتنج اوف ذا بلاد ده الكينكينج دي مش طبيعي في حاجه كمان هتظهر في الجواز بيقول لك ان عندنا هنا بيطلع من هنا كده ارتري رئيسي اسمه سنترال ريتينال ارتري وفين رئيسي هنا اهو اسمه سنترال ريتينال فين عايزين ناخد النورمال الاول في ارتري وفي فين نورمالي لو انت بتبص على قاع العين ولقيت الفين بالسيتنج ده ضغط مش هتكش خلاص زي اي حد فينا كده لو انت بصيت لو انت نزلت على ظهري كده وبصيت ان هو على النيك فين ممكن تلاحظ ان فيها ايه بالسيشن البالسيشن اوف ذا فين از نورمال طب الراديال ارتري اللي هنا ده اللي انت بتحس عليه البالس ده هل انت بتشوف البالسيشن بتاعته؟ لا لانه قصر عايز امتى يظهر البالسيشن اوف ذا ريديال ارتري لا قدر الله لو حصل لي ان هو اي قفل بص تلاقي الارتري يظهر في البالسيشن يبقى ما يظهرش البالسيشن اوف ذا ارتري غير لما يكون في ايه؟ بريشر يلا قولوا انتوا بقى مع الجلوكوما مع الجلوكوما ممكن ابص على الارتريز والفينز نتيجه البريشر اوف جلوكوما تدي مين البالسيشن بتاع مين يظهر؟ الارتري صح؟ يبقى نلاقي ايه بالارتريت كمان ممكن نلاقي ارتيريال بالسيشن وده حاجه خطر جدا اول ما الاقي الارتريت اوف ذا ريتنا بقت تبلسيت احنا قلنا الارتري مش هيبلسيت غير مع ايه بريشر مع بريشر اذا ده في بريشر على الارتري ده ممكن ايه ممكن يتقفل الخلاصه الارتريت فيها حاجات كتير كونتينوس ولا انتربت انتربت جت ايه جت نيزل وهيظهر ايه ما تقوليش البلاد فيسل هيظهر ايه في الارتريت بالسيشن ارتيريال نوت ايه نوت فينس اقول لك على حاجه عشان تخليها كده في دماغك اما تبص على قاع العين تلاقي فينس بالسيشن بالجد ولا يهمك من اي حاجه خلاص ما تلاقي فينس بالسيشن ذير نو بروبلم مين اللي بيخوفني ارتيريال بالسيشن يعني معناه ايه في ارتيريال بالسيشن معناه ان في ايه بريشر بس كده خد بالك اللي يبص هنا كده ويشخص جلوكوما يبقى دكتور دايل ليه دي حاجه فيري فيري ليت مش معقول يا دكتور يبص كده يلاقي كل ده ويلاقي البلاد بيزلز انتربت وجت نيزل وبدا يظهر ارتيريا ويقول لك ايه دي جلوكوما اه دي جلوكوما ده دكتور عبيط ده دكتور الشاطر اللي يشخص ايه اللي انا قلتهم دول اسمهم ليت تشينج الدكتور الشاطر اللي يشخص الايه الايرلي تشينج خلاص ما هي الايرلي تشينج دي بقى ايه دي اهم على فكره دي اهم الايرلي تشينج اول حاجه بتلاحظها ايرلي في الجلوكوما ايه بصوا انا هلخبطكم بصوا بقى دلوقتي ببص على ديسك تقريبا قد ايه ده؟ 3 3 من 10 اه؟ تبقى الدكتور ده يقول لك ده نورمال روح يا عم انت ما عندكش حاجه اوعى لازم تبص على الايه؟ على الديسك الثاني افرض الديسك الثاني ببص عليه كده لقيته قد ايه؟ يعني ده 3 من 10 ولقيت ده 1 من 10 يبقى النورمال 1 من 10 وال 3 من 10 دي بدايه ايه؟ بدات تكبر اهي لاحظتوا؟ يبقى انت كدكتور شاطر لما تلاقي فرق ما بين العينين ما بين التو كابل فرق هنا اكتر من كام لو انت فاكر؟ من 2 من 10 ده تشك ان دي ايرلي ايه؟ ايرلي جلوكوما شفت لو انت اكتفيت بعين واحده 3 من 10 اه التاني طلع واحد من عشرة، يبقى الواحد من عشرة دول من الثلاثة دول بداية ايه؟ جلوكوما. بداية جلوكوما. يبقى ده أول تشينج. أول حاجة بتلاحظها في الجلوكوما الأسيمتري أوف ذا كابلز. والأسيمتري الفرق ما بين الاثنين أكتر من واحد من عشرة. في حاجة تانية بنلاحظها ايرلي اللي بعد كده. ايه الحاجة اللي بنلاحظها؟ أهو أنتوا شايفين العيان ده تقريبا نورمال. يعني الكب أهو والديسك أهو والبلاد فيسلز مالها؟ كونتينوس. بس ده ايرلي جلوكوما. ده ايرلي عشان حتة الهيمورج. اسمها سبلنتر هيمورج. دي مش هيمورج يا جماعة. دي ريد اريا اوف انفاركشن. حتة انفاركشن لونها أحمر نتيجة البريشر بتاع الجلوكوما. ده عندنا نورمال أهو بس ده هي بس تقول لي إن ده ايرلي إيه؟ ايرلي جلوكوما. اسمها حتة النزيف دي بقى. حتة النزيف دي او حتة الانفاركشن دي اسمها ايه؟ سبلنتر هيمورج. دي عبارة عن ريد اريا اوف انفاركشن. مكتوب عندكم هيك. يبقى لو لقينا سبلنتر هيمورج اللي هي ريد اريا اوف انفاركشن ده انديكيت ان في ايرلي جلوكوما. طيب في حاجة تانية لازم تلاحظها ايه بعد كده؟ الحاجة دي مش عارف انتوا ملاحظتوهاش ازاي في الصورة اللي انا وريتها لكم. ايه رأيكم يا جماعة؟ الكب لما بيكبر في الأول، الكب في النهاية لما بيكبر بيحتل كل الايه؟ كل الديسك. لكن في الأول أول ما كبر لاحظوا إن الكب ما يكبرش كده كده كده، ما يكبرش في جميع الاتجاهات. ساعات لما يجي يكبر هو نورمال أهو، يكبر لتحت الأول. أو ساعات لما يجي يكبر تلاقيه يكبر لفوق الأول. شايفين هنا كبر لفين الأول؟ كبر لتحت الأول صح؟ دي نسميها فيرتيكال نوتشنج أو فيرتيكال إلونجيشن. دي حاجة حصلت إيه؟ إيرلي ولا ليه؟ أهي أول صورة تبقى إيه؟ تبقى إيرلي. يبقى من ضمن الحاجات اللي بتحصل إيرلي إن أنا ألاحظ إن في إيه؟ فيرتيكال نوتشنج أو فيرتيكال إلونجيشن أوف ذا كاب. الكاب لما جه يكبر كبر الأول فوق وتحت. يعني كبر إيه الأول؟ فيرتيكال. دي حاجة برضو بتحصل إيه يا جماعة؟ بتحصل إيرلي. طيب نرجع للناس النورمال. الناس النورمال اهو ادا الديسك وادا الكب وادا البلاد فيسلز فوق وتحت وطالعين من النص. في خروم كلنا عارفينها. اسمها ايه الخروم دي؟ اسمها لامينا كريبروز. ايه رايكم لما الديسك ده يكبر كده والبلاد فيسلز كده اعرف اشوف اللامينا كريبروز احسن ولا اقل؟ احسن طبعا صح. يبقى هيحصل ايه يا جماعه في اللامينا كريبروزا؟ هتبقى ويل سين ان اكيس اوف جلوكوما. يبقى ممكن برضو حاجه نلاحظها انكريز اللي هي نقطه رقم 9 دي انكريز الفيزيبيليتي اوف ذا بورز اوف ذا لامينا كريبروزا. يعني الفتحات بتاعت اللامينا كريبروزا بقت ويل سين عن الايه؟ عن الاول. ده بنلاحظه ايرلي. من ضمن الحاجات اللي بنلاحظها ايرلي برضو بصوا ده الديسك والكب جوه مش باين. يعني بص في ناس كده ساعات حوالين الديسك بنلاقي حته بيضاء كده في حته غامقه بس مش باينه قوي. فينا خط احمر غامق كده. يعني في ناس تبص على الشبكيه بتاعتهم اهو قاعد ديسك ورا البلاد فيسل زي ايه. نبص نلاقي ان هو كده حوالين الديسك ارياز تو ارياز اوف اتروفي حوالين الديسك. اريا اسمها الفا زون واريا اسمها بيتا زون. ايه هما الاريا اللي فوق الفا اند بيتا زون؟ دي الارياز اوف ريتنال اند كورويدال اتروفي. حته ده ايه اللي حوالين الديسك؟ الحته دي في الريتنا وفي الكورويد فيهم اتروفي. يبقى هم عباره عن الالفا اند بيتا زون. ارياز اوف كوريو ريتنال اتروفي حوالين مين؟ حوالين الديسك. دول ساعات موجودين فينا كلنا. هسالكم انا سؤال ان اكيس اوف جلوكوما يعني مع الضغط اكتر بتاع الجلوكوما نتوقع الحتت ده اللي هي اساسا اتروفي يحصل لها ايه؟ تكبر ولا لا؟ اتروفي. الجلوكوما هتضغط اكتر يبقى الهيريز اوف اتروفي هتزيد. يبقى لو ببص على عيان لقيت الحته اللي بتاعت الالفا زون والبيتا زون بتوعه بداوا يكبروا اللي هم دول يبقى العيان ده ايرلي ايه؟ ايرلي جلوكوما. خلاص تاني قلنا ايه؟ في بعض الناس النورمال عندهم ايرياز اوف كوريو ريتنال اتروفي حواليه الديسك اسمهم ايه التو ايرياز دول؟ الفا اند بيتا زون. هيحصل لهم ايه مع الضغط الاكتر بتاع الجلوكوما؟ هيزيدوا بس كده. يبقى الالفا اند بيتا زون اللي هم اراوند ذا ديسك اكتب كده هيحصل لهم انكريس في الايه؟ سايز. في ناس تقول الفا اند بيتا زون، في ناس تقول لك دول عباره عن ايه؟ نفس الكلام هي بتنقل ارياز اوف بيلي بابيلاري اتروفي. الديسك اسمه بابيلي. الارياز اوف اتروفي الارياز اوف اتروفي دول اللي هم الالفا اند بيتا زون حواليهم مين؟ الديسك. ففي ناس تقول عليهم ايه؟ بيري بابيلاري كوريو ريتنال اتروفي. هيحصل لهم ايه برضه؟ البيري بابيلاري كورنيو ريتينال اتروفي يحصل لهم ايه؟ الاكيس اوف جلوكوما يزيدوا. اكتبوا التعبير الثاني اسمهم الفا انديبيتازون او اسمهم ايه؟ بيري بابيلاري كورنيو ريتينال اتروفي. خلاص كده. في حاجه ثانيه نلاحظها برضو ايرلي. ايه بقى؟ لو دي كده الشبكيه وده الاوبتيك نيرف وهذا البلاك فيزز اهي ماشي يا جماعه. في طبقه هنا مهمه، طبقه الفايبرز اوف ذا ريتينال سلوك اسمها ريتينال نيرف فايبر لير. الخطوط دي السلوك دي اسمها ريتينال نيرف فايبر لير. ممكن مع البريشر او الجلوكوما هركز معاه، يخليك الناس اخوه الكتب. في ناس مركزه مع الكتاب اخوه الكتب، خليكم معايا. انا كاتب النقطه اللي بعديها، انتوا بتكتبوا ايه؟ هو ايه لسه في الالفا والبيتا دول؟ طيب يلا خليكم بس معايا وبعدين سيبكم تكتبوا. خلصنا الفا عند بيتا زون، رسمت صوره ثانيه للشبكيه، وده الديسك، ودي مين اللي طالع فوق وتحت دي؟ البلاط. شايف الخطوط ده اهي؟ اسمها ريتينال نيرف فايبر لير، طبقه الفايبر دي اوف ريتينال. يقول لك مع البريشر اوف جلوكوما ممكن حته اللي هي من الفايبر تلاقيها نص، يعني نص الحته دي ما الاقيش فيها ايه؟ ما الاقيش فيها فايبر. هيحصل حاجه اسمها نص او ديسك. فين؟ في الريتينال نيرف فايبر لير. يا ريت نتفرج عليها الحقيقه في الصوره الحقيقيه. بص كده اهي، مين شاف الريتينال نيرف فايبر لير في الصوره دي؟ في خطوط بيضاء كده كده كده متشعب. شايف ريديالي ارينجد؟ شايفين الخطوط دي دي دي دي دي الريتينال نيرف فايبر لير. ايه قصه الحته دي؟ فيها ديفكت، مفيش فيها ريتينال نيرف فايبر لير. وزي ما انتوا كلكم عملتوا كده، في دكاتره زيكم كده يبص ما يعرفش يشوف الايه؟ الاريا اوف ذا ديفكت. اقول للدكتور ده لو انت ما قدرتش تشوف الاريا اوف ذا ديفكت، عايز تعرفها؟ اه انا عايز اعرفها. بص على البلاد فيزل. البلاد فيزل الحته اللي فيها نيرف فايبر لير بتبقى الى حد ما البلاد فيزل مش واضحه قوي. مين اللي مغطيها؟ الفايبر. لكن في الحته اللي فيها ديفكت هتلاقي البلاد فيزل ماله؟ واضح. بقى واضح. بقى مور داركر اند مور بروميننت. تاني هنلاحظ واحنا بنبص على طالع ان طبقه النيرف فايبر لير فيها اريا اوف ايه؟ فيها اريا اوف ايه؟ ديفكت. شفتها ولا لا؟ ما عرفتش تشوفها هتلاحظ ان الاريا اوف ذا ديفكت اخبار البلاد فيزلز بتاعتها ايه؟ عبد الرحيم واضحه، بقت واضحه. ليه البلاد فيزلز هنا بقت واضحه؟ عشان الفايبرز مغطيه، ما عادش في حته هنا حاجه مغطيه الايه؟ البلاد فيزلز. خلاص يبقى ما هي اللي تشينجز ذات ويل اوف كير ايرلي. ودي الاهم. ها التو كابس هيبقوا قد بعض في الاول. ها اسيمتري اوف ذا كابس. هتطلع حته حمراء اسمها ايه الحته الحمراء؟ سبلنتر هيمر. الكابس اول ما بيكبر بيكبر لفين؟ لفوق ولتحت اسمها فيرتيكال موشن. صح كلام؟ فتحات اللامينا كيربروز تبقى ايه؟ اهي ويلزين الارياز اوف اتروفي اللي حوالين الديسك الالفا اند بيتا زون هيزيدوا. النيرف فايبر لير ممكن الاقي فيها اريا اوف ايه؟ اريا اوف ديفكت. الموضوع سهل اهو، بس عارف لو انت بتقرا دي لوحدك في البيت اساسا ما ايه؟ ار ان اف ال ديفكت راح اهل الايه؟ اهل الكتاب. ار ان اف ال ديفكت ماشي. ار دي دي كمان جديدة يعني ايه؟ الكلام بتاع الكاب ديسك ريشو اتغير، ما عادش حد يتكلم الكاب ديسك ريشو. الكاب ديسك ريشو مين؟ الكاب ديسك ريشو دي غيره في الراوت. الكلام الجديد ده مين ديسك ريشو؟ ما عادش فيه كاب ديسك ريشو يا جماعه. ما عادش فيه الدكتور القديم اللي بيستخدم الكاب ديسك ريشو. كل الدكاتره دلوقتي بتستخدم ريشو ثانيه اسمها ريم ديسك ار دي ريشو. ايه ايه الكلام ده بقى؟ بص يا جماعه ده مين؟ الديسك. وده مين؟ الكب. الحته ده ايه؟ اللي فيها اكس دي اسمها النيورال ريم. ما هي النيورال ريم بصفه عامه؟ هي الاريا ما بين ايه وما بين ايه؟ بين الكب وما بين ايه؟ الديسك. خد بالك احنا بنشرح في اصعب حته في المنهج وانتوا فاهمينها. دي من اصعب الحته اللي احنا فيها دي، من اعمق الحته في المنهج، حته عميقه جدا. احنا غرقانين اهو. كم متر يعني؟ صح؟ يا مان انتوا فاهمينها ان انتوا كويسين ما شاء الله. طيب. هنعرف نعوم؟ حته دي اسمها النيورال ايه؟ النيورال ريم. خلاص؟ الكلام الجديد بقى بيقول لك من ايه الريم الى الايه؟ الى الدم. ديسك نسميها ريم ديسك ريشيو تقريبا النسبة قد ايه يعني لو دي كده الريم وده كده الديسك تقريبا النسبة قد ايه قريبة من النص النص يبقى نورمالي الريم ديسك ريشيو بتساوي نص صح بصوا بقى لما الجلوكوما تزيد ايه اللي حصل لما الجلوكوما زادت هتبدا ايه تاني الريم الى الديسك بايه الريم الى الديسك بايه يعني هنا تقريبا انا شايف ان دي 3 من 10 وده شايف ان دي 2 الى ايه 10 هنا كام 0 ايه رايك خد بالك بقى من العكس الريم ديسك ريشيو الالج بايه مش بتزيد صح يعني دي نص دي 3 دي 1 هنا في اريا بقى فيها نسبه الريم قد ايه صفر يبقى الكلام الجديد ايه الى ايه ريم ديسك ريشيو مش كاب ديسك ريشيو الريم ديسك ريشيو رقم واحد في الجلوكوم بيحصل ايه بالنسبه بتقل رقم اثنين ممكن اقول لك نفس المعلومه انا وانت مش عايز تحرش ومش عارف ايه لو انت يعني ممكن اقول لك بطريقه ثانيه دي قلت لك رقم واحد بطريقه ثانيه الريم بيحصل نيورا ريم مع الجلوكوم بيحصل ايه ايه صح يبقى ممكن اقول لك ان بيحصل سيلينج اوف ذا ريم ان اكيتو الجلوكوم وخلاص يعني الرم ده اهو في الجلوكوما بايه بيصغر او بيحصل لوس اوف ذا ايزن رول الثلاثه دول معناه ان في جلوكوما ايه الايزن رول يقول لك نورمالي الريم نورمال ريم فولو ايزن رول الانسان الطبيعي الرم بتاعته تتبع قانون ايزن ايه هو قانون ايزن في قانون في الناس النورمال اسمه قانون ايزن ايزن رول بصوا كده بقول لك في الناس النورمال اكبر ريم بيبقى تحت الفير ريم اكبر ريم وراه السفير وراه النيزل اصغر ريم فين تمبرال اقراها كده انفيرو سفير تبقى ايه ايزن رول يبقى نورمالي ذا ريم فولو ايه فولو ايزن ترول بص لما يحصل جلوكوما جلوكوما الكب هي ايه؟ الكب هي ايه؟ هيكبر وممكن زي ما احنا اتفقنا اول حاجه يروح كام يكبر لتحت بقت اصغر ريم فين؟ تحت كده الرول ايه؟ باطل يبقى اول ما الاقي الرول باطل يبقى دي ايه؟ جلوكوما يبقى وات ويل اوكير ان ذا ايزن ترول ان اكيتو جلوكوما ها نوت فولوز او هيحصل لها الايزن ترول ما هي الايزن ترول نورمالي اكبر ريم فين تحت واصغر ريم فين تمبرال اول حاجه تحصل في الجلوكوما ان الرول دي تبوظ زي ما انا رسمت كده بقت اصغر ريم تحت كده الرول ايه ماشي يبقى يا جماعه بالنسبه للريم ديسكريشن 3% بس وخلاص الريم ديسكريشن هتصغر ولا هتكبر هتصغر الريم هيصغر ولا هيكبر هيصغر الرول هتبوظ بس كده بس خلاص كده لو جت سيره الريم ديسك ريشيو صح ثلاث كلمات الريم ديسك ريشيو بتصغر الريم ذات نفسه بيصغر الرول اللي هو ماشي عليها الريم بيحصل لها ايه؟ ديستربس هذا الموضوع الايه؟ في جهاز بقى جديد يعني كل الكلام ده بنعمله بعينينا يعني بص كده اه والله دي شكلها كده بقول لكم شكل الريم ده مش عجيب دكتور تاني ده الريم ده كويس فالكلام ده بدا يلخبطني فبدا يطلع اجهزه في الجهاز دلوقتي بياخد كات سيكشن في الاوبتنس زي اللي انا بركبه على السبوره كده كات سيكشن كده واقدر بقى ايه ادرس براحتي اسمه ايه الجهاز اللي بياخد كات سيكشن اسمه او سي تي ده في جهاز دلوقتي اقدر اشوف بيه الاوب بص بقى تعالى ناخد الاجهزه بالمره كده بالمره الاجهزه اللي ابص بيها على الايه على الديسك او سؤال هاو يو كان ايفالويت ذا ديسك الاجهزه القديمه ايه اقدر ابص على الديسك بايه بالدايركت او بالاندايركت ايه؟ مش من فوق دي الاجهزه واحده كانت قديمه خلاص؟ في جهاز بياخد كاب سيكشن اسمه ايه؟ او سي دي او سي دي اختصار اوكلر كوهيرنت توموجرافي اللي هو رقم خمسه في جهاز بقى دلوقتي جهاز عسلي عسلي بيوري لك الديسك حقيقي ثلاثي الابعاد 3 دايمنشنال لو مش كده وبس وهو يطلع لك النتيجه ورقه كده يقول لك ده جلوكوما يعني مفيش هنا عالم انساني يعني مش دكتور يبص جلوكوما دكتور لا مش حرام على الناس. واحد تاني يبصوا ده كان شاكل. لا الموضوع هنا كمبيوترايز. يعني حاجة ايه كمان غير ان هو بيوريني الصورة الثلاثية الابعاد. حاجة ايه؟ حاجة اوبجكتف. يعني الجهاز هيقول لي يا جلوكوما يا لا يا ستي العلاج يا مت ايه يا ما تديش. اسمه ايه بقى الجهاز اللي يوريني صورة ثلاثية الابعاد وما دخلش فيها عامل وراثي او عامل انساني ما دخلش فيها الدكتور وما دخلش فيها العيان. اسمه اتش ار تي هايدنبرج ريتينال توموجرافي. هايدنبرج ريتينال توموجرافي او اسمه سكاننج ليزر اوف سانسكو. هو سكاننج ليزر اوف سانسكو. الاجهزه القديمه ايه؟ خلص دايركت تو اندايركت. جهاز الجو كاب سكشن او سي تي. الجهاز اللي بيوريني صوره ثلاثيه الابعاد من غير تدخل الدكتور. اتش ار تي. اتش ار تي بدل ايه؟ اتش ار تي هايدنبرج ريتينال توموجرافي او سكاننج ليزر اوف سانسكو. يبقى ده بدأنا نطور نفسنا. ماشي. خلاص كده؟ ماشي. الأوز دي اللي عندكم دوت أنا عايز بس إيه؟ اللي هو أوبتيكال كويرنس توموجرافي وبياخد لي كات سكشن في الريتنا وكات سكشن في الـ ONH. ده ما تتقون عليه. الجهاز ده هو الـ OC بياخد لي كات سكشن في الـ ONH يعني إيه؟ أوبتيك نيرف هنا. والفاليو ده اشتغل عليه. فاضل هنخش للفيلد اهو. بس قبل ما نخش للفيلد يعني بسرعه كده ازاي الكابنج بيحصل؟ ليه مع الجلوكوما الكاب بايه؟ بيكبر. نظريات بقى. سبع نظريات او ست نظريات يقولوا ليه الكاب بيكبر. النظريه العبيطه اللي انا قلتها لكم هي نظريه الايه؟ البريشر. طبعا نظريه عبيطه. ليه؟ لان دي يعني ايه؟ تمثل اساسا نورمال ومع ذلك لا عندهم كاب. يعني مفيش ايه اساسا؟ مفيش بريش. اسمهم ايه دول اساسا؟ نورمال تنشن جلوكوما. يبقى النظريه القديمه اسمها ميكانيكال سيل. يقول لك ان الضغط لما بيزيد بيضغط. بص كده يعني ده النورمال اهو. شايفين الحفره دي؟ دي النورمال ايه؟ نورمال كاب. مع الضغط الكلام ده بيكبر اهو. بص يا جماعه هي السكليرا بتيجي هنا كده بتيجي هنا وتتقطع عشان يعدي منها الفايبرز اوف ذا ايه؟ الفايبرز اوف ذا اوبتيك نتيجه مش بتتقطع. تيجي هنا اهو بتتحول لشبكه رفيعه. يعدي منها ايه الشبكه دي؟ عارف الشبكه الرفيعه دي اسمها ايه؟ لامينا كريبروزا. بص بقى ايه اللي هيحصل بقى؟ اللامينا كريبروزا مع الضغط تتقوس لتحت كده. وهي اللي تزق ايه لمين؟ شايف زقت مين؟ هي اللي تزق الايه؟ الفايبرز. بقى ايه اللي هيحصل؟ النظريه بتقول لك ايه؟ ان مع الضغط الفايبرز بتتزق. ومين بيحصل لها تقوس للخلف؟ باكورد باوينج. اللامينا كريبروزا. اللامينا كريبروزا ده اهي لما تتقوس. شايفين تقوس؟ لما تتقوس لورا هي اللي توسع دي. هي اللي توسع القلب. النظريه القديمه هي كلمه واحده ونخلص. كلمه انت نظريه ايه؟ ميكانيكا. طبعا النظريه الميكانيكال دي نظريه فاشله. ليه؟ لانها لم تفسر وجود الكابنج في حالات النورمال تنشن جلوكوما. طب ايه بقى؟ في النورمال تنشن جلوكوما بقى ليه بيحصل كابنج؟ نظريه ثانيه بقى. النظريه اللي فاتت دي غلط. قال العيان اهو بيقول لك ان العيان البلاد فيسلز بتاعته بتاعت الاوبتيك نيرف مع السن بيحصل لها سكليروس. فيبتدي يحصل ايه في الفايبرز اوف الاوبتيك نيرف؟ قصر. يعني في حتت في النيرف هتتاكل. ركز معايا الله يخليك. ركز معايا. بص معايا. لما في حتت من اهو تتاكل يعني زي تتاكل كده. شايفين؟ اهو تتاكل اهو. الحتت اللي هنا دي لما اتاكلت يحصل ايه في الكبر؟ يكبر. اسمها ايه النظريه دي؟ الكبر كبر مش ببريشر. الكب كبر نتيجة ايه؟ نتيجة كيمياء. صح؟ فبنسميها سكيميك ثيوري او بنسميها فاسكولار ثيوري. تاني انا عين اهو وده الكب اهو. ركز معايا. بقول لك ان الكب ده هيكبر نتيجة سكيميا. سكيميا يعني النرف هيتاكل اهو. بدا يتاكل اهو. شايفين لما بدا يتاكل؟ لما بدا يتاكل الكب ايه؟ الكب كبر. خلاص؟ النظرية القديمة بريشر. النظرية الجديدة ايه؟ سكيميا. النظريه اللي بعد كده بقول لك ان الفايبرز بتموت. فايبرز بتتاكل بس من غير الكيمياء واحده اسمها ابوبتوس. انتحار جماعي للخلايا غير مفسر السبب. اسمه ابوبتوس. يعني بيحصل نفس الكلام. الفايبرز بتتاكل بس من غير ايه؟ من غير سبب. ابوبتوس بالنظريه الجديده قوي. او الفايبرز بتتاكل عشان حاجات جينيتك. او الفايبرز بتتاكل عشان بيطلع اوتو اميون انتي بودس تضربها. خلاص النظريه الاخيره دي رقم 6 مش عارف. يبقى الكلام الجديد الفايبر تتاكل دي سكيمت تتاكل ايه ليه لوحدها تتاكل نتيجه عامل ايه جينيه تتاكل نتيجه اوتو اميون سيستم حاجه تضربها ايه اوتو اميون مش النظريه الجديده خالص معناها بتاخد نص الابوبتوس دي اول حاجه هي اوتو دايجيشن بتموت لوحدها اوتو اوتوماتيك كده خلصنا مين مين اللي كبر ووسع وجيش وكبر خش على ايه بقى على الكوب الفيل والفيل ده انا شايف ان هو سهل مش عارف ناس بتتعقد منه ليه فيل مستمتعين بالجلوكوما ده ليه كلام ممتع جدا كلام صعب ودقيق وحاجه المشكله النوم بيغلب علينا استرايكر وكل حاجه النوم بيغطي علينا ماشي يا جماعه الحته دي من يعني الحته اللذيذه اسمها اللي عايزه ايه عايزه نباهه ماشي اوكي طب ممكن كوبايه شاي يا عم هيجوا معايا بالنسبه للفيل تشيز حد عارف ليه هيحصل فيه ديفكت عشان مين هيموت الفيل اللي هيموت مين اللي هيموت الفايبرز اوف ذا فايبرز اوف ذا ريتم بيقول لك يبقى اول معلومه تعتمد على الفيلد تشينج في الايرلي دايجنوستيك جلوكوما دي اول معلومه لا بيقول لك عشان يظهر ديفكت في الفيلد لازم 40% من الفايبرز جوه عينيه تموت يبقى دي حاجه بتحصل 40% ماتت يعني خلاص لان عرفت الريتم هتموت خالص عايز اقول لك ان الفيلد تشينجز دي ما تظهرش غير بعد ما يحصل 40% من الاوبتيك نيرف فايبرز يخلوهم بلوكس اذا الفيلد تشينج بتحصل ايه مش ايه ليه مش غير اذا الى حد ما في دكاتره ما تعتمدش على الفيلد تشينجز في الدايجنوز تعتمد عليه في الايه في البروجنوز يعني في المتابعه كل ما الفيلد بيبقى اسوء كل ما يبقى العلاج اللي انت بتديه ده والعامه دي ايه ما بيخفش خلاص طيب احنا قلنا مين اللي هيموت الفايبرز اوف ذا ايه اوف ذا ريتم تعال ناخد الاناتومي اوف ذا فايبرز اوف ذا ريتم وبعدين يحصل لها ايه كمان شويه بقى لما ناخد الاناتومي بتاعها تموت خلاص لا مش ترجع ثبات هيبقى العلاج كويس انا قلت البروجريشن بتاعها هيبقى العلاج وحش بس ما قلتش انها لما تخف يبقى العلاج كويس ما قلتش كده انا قلت لو الحاله بتسوء يعني الفيلد كل شويه عمال يظلم الفيلد عمال يظلم يبقى العلاج ايه يبقى العلاج وحش خلاص تعالى ندرس النورمال اناتومي اوف ذا ريتنا قال الريتنا ده لسه شارحها من شويه صح يا جماعه قلنا ده بق الريتنا بق الريتنا مشرشر ولو انت بصيت جوه هتلاقي ايه مين حضرتكوا ده كوب ها كب يا حرام عليك ده الايه الكوتات مش موجود في النص بالظبط دي بقى جاي شويه نيزل يبقى دي النيزل ريتنا ودي انهي ريتنا سيمبرا ريتنا صح الكلام خلاص ودي خط وهمي اهو بنقول خط وهمي مش حقيقي يقسم الريتنا الى نيزل ريتنا اند تيمبرا ريتنا اي حته من الريتنا زي ما انا بلقط كده عليها فوتو ريسبتورز مش كده كل النقط دي عباره عن في حته واحده مش عليها فوتو ريسبتورز حته وحيده معميه ما بتشوفش اللي هو مين الديسك الفوتو ريسبتورز منتشره في كل الريتنا ما عدا الديسك عشان كده يقول لك الديسك ده اعمى لايت ما بيشوفش ما فيش عليه فوتو ريسبتور من كل ريسبتور بيطلع سلك والسلك ده عايز يخش جوه الديسك يعني من دي فوتو ريسبتور يقوم طالع منها سلك يخش جوه الديسك ويطلع من دي سلك يخش جوه الديسك وهكذا خلاص السلوك دي هي الفايبرز اوف ذا ريتنا الفايبرز دي على الناحيه الايه على الناحيه النيزل يبقى احنا كده خلصنا الاناتومي اوف ذا ريتنا الفايبرز اللي موجوده نيك نيزل دخلت جوه مين جوه الديسك تعال ناخد الديسك ونطلعه بره الديسك ده عباره عن اجزاء كتير النيزل فايبرز محترم خدت حقها بس مش هي نيزل يعني النص خدت قد ايه نص الديسك يبقى نص الديسك ده مين اللي خده نيزل فايبرز محترم ولا هي سابت حقها ولا خدت ايه ولا خدت اكتر من حقها النيزل فايبرز دخلت جوه الديسك خدت لي ايه احتلت ايه طلعت نصه مين اللي بتستعبط اللي بتستعبط ومستقويه نفسها مش التمبر الماكل اللي قد كده شايف الماكل اللي هنا دي لما تيجي تبعت لي فايبرز للديسك تروح طالعه الفايبرز مفرشحه كده شايف قد الزعبول اللي ايه بس يقول لك ايه ده النص ده المفروض بتاع مين حرام عليك بتاع مين بتاع التمبر راحت واخده شايف هتاخد التلت دي مين دي الماكله جارت على حق مين تمبر الحلق خلاص انا ما عادش عندي غير باقي غير اللي انا فاضله ده وده فاهمه ده اللي فاضي يلا بقى التمبر اتصرفوا بقى خشوا منين خشوا من فوق من هنا وخشوا من هنا الفايبر ده ايه وده تمبر ده اللي بالازرق دي الفايبرز اوف ذا تيمبر بيبقوا داخلين مزنوقين قوي. مين اللي بيتعبط وخد حقهم؟ المكنه. في شويه فايبرز من التيمبر هم داخلين بيخشوا فوق وتحت زي ما انا عامل كده، بس بيجوا هنا كده في الجزء السنترال ويعملوا مع بعض هنا كده. الفايبرز داخلين برضه بس بيعملوا مع بعض دايره كده او ارك. دول بنسميهم تيمورال فايبرز برضه بس عاملين ارك. بنسميهم ايه؟ بنسميهم اركويت فايبرز. كده الاناتومي. في جزء بس اخير كده في الاناتومي، في خط بيمر بالديسك وبيمر بالمكنه، خط وهمي كده اسمه اللاترال رافي او اللاترال رافي. ده بيقسم الريتن، احنا قسمنا الريتن ايه؟ نيزال وتيمبر. ده بيقسمها لايه؟ ابر وايه؟ ولور. خلاص؟ وفي خط تاني كده دوريه كده. دوريه هيك هتقلها شويه. اي حاجه جوه الدوريه دي تبقى سنترال ريتن، اي حاجه براها تبقى ايه؟ تبقى بريفرال ريتن. واضح ان الاركويد فايبرز فين؟ في النص. نراجع الاناتومي تاني. النيزال فايبرز خدت نص الديسك. مين اكتر فايبرز بيستعبطوا ومريحين قوي هما داخلين واخدين حق الباقي؟ الماكله. خلاص. مين اكتر فايبرز هما داخلين مزنوقين ومحشورين والماكله خدت حقهم؟ التمبر. خلاص. فايبرز ده هم بتوع الماكله ده هم طالعين منين؟ رايحين فين؟ فايبرز طالعين من الماكله رايحين فين؟ للديسك. الديسك باللاتيني اسمه بابيلي، فبنسميهم بابيلو ماكولار فايبرز او بابيلو ماكولار باند. بابيلو يبقى الفايبرز اوف ذا ماكولا اسمهم بابيلو ماكولار باندل او بابيلو ماكولار فايبرز. ليه؟ رايحين عند البابيلي، رايحين عند فين؟ عند الديسك، طالعين من الماكولا، فبنسميهم ايه؟ بابيلو ماكولار باندل. الفايبرز اللي قدامك دي هي اللي هتموت في الايه؟ الفايبرز دي هي اللي هتموت في الايه؟ في الجلوكوما. انهي فايبرز تموت الاول؟ في قوانين بقى. الجلوكوما هتضغط على الكلام ده كله. ماشي؟ تبتدي الفايبرز تموت بالترتيب. في قانون، في رول. في هم ثلاث قوانين، مفيش غيرهم. أول قانون بيقول لك إن الموست كراودد فايبر تموت الأول. طبيعي. أكتر فايبر داخلين محشورين، دول أكتر فايبر إيه؟ يموتوا مع الجلوكوما. قول أنتوا بقى لما أجي أقول لك طبق القانون الأولاني. تموت مين؟ وبعدين تموت مين؟ وبعدين تموت مين؟ التمبرال. صح، التمبرال يموتوا الأول. بعد كده نزل. وبعد كده النيزا الجدع. مين اكتر فايبر داخلين مريحين؟ الماكلة. فاكرين الحصة اللي فاتت؟ يا سلام. لما قلت لكم ذا لاست بارت تو بي افكتد ان ذا ريتنا از ذا ماكلة، وقلت لكم ايه؟ هبقول لكم التفسير بعد كده. قلت اخر حته هتموت في الريتنا هي الماكلة. انا النهارده بقى معانا عشان نقول التفسير. لان الفايبرز اوف ذا ماكلة هما الايه؟ هما الليست كراودد وهما الموست فاسكولار. اكتر فايبرز لهم براس اللايف واقلهم في الكراودنس فهي اخر حته تموت. يبقى اول قانون مين اللي هيموت الاول؟ تمبر نيزل ماكلا. ثالث قانون انا قلت ما هو ان الماكلا از ذا لاست بارت تو بي افكتد. في قانون كده عجيب. طب عندما نتساوى في الكراودنس وات ويل اوكير؟ يعني لو موتنا التمبر جه الدور على مين عشان يموتوا؟ النيل. هنعمل ايه بقى؟ ما النيل دي في جزء ايه؟ بريفرن. في جزء هنا نزل اهو بس ايه؟ سنترال. نموت من الاول. عندما نتساوى في الكراودنس يقول لك السنترال لا يموتوا الاول. يعني جايين الدور هنموت النيزل. نموت هنا ولا نموت هنا؟ نموت مين؟ السنترال. ليه؟ برضه لها تفسير. انا تفسير اهو. ده كات سيكشن في العين. كات سيكشن في العين. وده الاوبيك نيرف. في عندي ثلاث خطوط، خط احمر وخط ازرق وخط اسود، صح؟ كل خط من دول عباره عن فايبر طالع من ايه؟ الدوريه دي مين؟ فوتوريسبتور. الفوتوريسبتور دي فين؟ بريفرال ولا سنترال؟ بريفرال. والفوتوريسبتور اللي تقريبا جنب الديسك دي فين؟ سنترال. بص الفوتوريسبتور السنترال اتس فايبرز ان ذا اوبتيك نيرف از اولسو ايه؟ سنترال. يعني فايبر طلع كده هو ماشي فين دلوقتي؟ في النص. طب بص البريفرال فوتو ريسبتور الفايبرز بتاعتها في النيرف ماشيه فين؟ بريفرال. سهله. البريفرال الفايبرز بتاعتها بريفرال والسنترال الفايبرز بتاعتها سنترال. بس دلوقتي لو في جلوكوما تضغط على الاوبتيك نيرف مين الفايبرز المعرضه للضغط المباشر؟ السنترال. هم اللي يموتوا الاول. البريفرال بتاخد من القرايه. فهمتوا القانون رقم 2؟ قانون رقم 2 دلوقتي الفايبر اللي للليسود دي جايه من انهي ريسبتور؟ سنتر. والفايبر اللي للاحمر جايه من انهي ريسبتور؟ دي سنترال بريفرنس. الضغط بيضغط على الاوبتيك نيرف. مين الفايبرز المعرضه للضغط المباشر ومين اللي بعيد شويه؟ السنترال هي المعرضه للضغط المباشر. بريفرنس بعيد شويه. فهمتوا يا جماعه؟ فمين الفايبرز اللي تموت الاول؟ السنترال لانها معرضه للضغط المباشر. يا ريت بقى شويه الدكتور ياسر حد الدكتور ياسر قايلها بالعكس. نسمع شرط في ناس تسمع شرط الدكتور حتى دي الدكتور ياسر قايلها بالعكس اي يعني اي الموضوع ده اتشقلب خالص عشان كده انا اتعمدت ان انا اجيب صوره من تكست بوك يعني الصوره دي مش انا اللي كاتبها بايديا الصوره دي منين الدكتور ياسر قالها بالمشاعر خالص ماشي فلو حد يسمع شرط الدكتور ياسر هي الحته دي بيقولها هو غلط طيب خلاص تعالى نقول ده قبل ما نموت احنا اتفقنا على الايه على ان الفايبرز هتموت ازاي خلاص خليك فاكر الايه الفايبرز هتموت ازاي طيب طب ده الريتنا انا الفيلد اهو بقى بتدي حته في الفيلد هندرس الكلام وتفصيل هتدي حته في الفيلد تتعمل لو حته في الفيلد اتعمل كده نسميها ايه نسميها سكوتوما ما هي السكوتوما حته عامله حواليها الفيلد ايه نورمال هي ده الديفينيشن اوف سكوتوما ما هي السكوتوما ايلاند اوف بلايند جزيره من العمل سراوندد باي فيلد ايه نورمال عرفنا عليه كلمه سكوتوما طيب في حاجه ثانيه مهمه عايزين ندرس النورمال فيلد ادى النورمال فيلد اهو بتاع ده نورمال فيلد بتاعنا لما جم يرسموه خد بالك ان دي الريتنا دي الفايبر ده الايه الفيلد في فرق دي الشبكيه وده الايه ده اللي انا شايفه ده الفيلد بقول لك ان الفيلد لما جم يرسموه تعالى ارسمه اهو رسموا 9 دوائر كل دايره 10 درجات 9 دوائر عدوا كده معايا الدوائر دي 10 20 30 40 50 60 70 80 90 دايره لو ان حضرتك لما تيجي تبص لفوق ما بتشوفش 90 دايره كلهم تلاقي دي حته هنا عاميه احنا مظللين اهو فوق وحته عاميه ليه هنا النص حته عاميه نيدل حته عاميه تحت واوسع حته تشوفها ايه تمر ليه مين اللي بيخش عينيا فوق؟ الايبراو ومين اللي بيخش عينيا نيدل؟ نود ومين اللي بيخش عينيا لما اجي ابص لتحت؟ الشيك يعني الفيلد تمبرال 90 درجه لكن فوق ممكن الاقيه 50 وهنا 60 وهنا 70 يعني الفيلد بتاعك ليميتد فين وفين وفين فوق ونزل وتمبر خلاص ما بشوفش للاخر ايه فوق ونزل وتحت بشوف للاخر بس ايه تمبر خلاص عرفنا دي ادي اول نقطه في نقطه ثانيه قالك الثلاث دوائر اللي بالنص اسمهم السنترال فيلد يعني 10 20 30 لو انا عملت كده يبقى ده انهي فيلد اللي بالنص سنترال فيلد يبقى اسالكم سؤال ما هو السنترال فيلد؟ ازاي بريفرنس؟ اي حاجه بره بريفرنس سنترال فيلد هو السنترال كام درجه؟ سنترال ثلاث دوائر يعني السنترال 30 درجه احنا لسه بنلبس الايه؟ في النورمال لما جم يبصوا جوه السنترال فيلد نورمال في اي حد فينا لو حته عاميه هنا اهي موجوده فينا كلنا برضه عايز تفكر ليه؟ الحته العاميه في الفيلد ايه سببها؟ عندنا حته عاميه في الريتنا فينا كلنا اللي هو مين؟ مش احنا الديسك ده ما بيشوفش اعمى مفيش فيه ايه؟ فوتو ريسبتور الحته دي اسمها البلايند سبوت عايزين ندرسها بالتفصيل قوي اول نقطه عايزين نعرفها عن البلايند سبوت رقم واحد البلايند سبوت في الفيلد كورسبوند لايه في الريتنا؟ النقطه رقم واحد تمثل ايه بالريتنا؟ الديسك ده اول رقم اثنين البلايند سبوت موجوده جوه انهي فيلد؟ السنتر صح ولا جوه السنتر ولا جوه الريفرنس؟ جوه السنتر لو انت عايز تحدد قوي جوه السنتر بس ما بين الدرجه كام وكام؟ مش دي 10؟ ده 20 يبقى احنا ما بين الدرجه كام وكام؟ 10 و20 خلاص؟ يبقى ندرس مع بعض البلايند سبوت بلايند سبوت فيها شويه نقط كده مش عارف مكتوبين عندكم ولا لا اول نقطه هي تمثل الاوبتيك ديسك تاني نقطه هي السنتر دي ما بين الدرجه 10 و20 تالت نقطة هي أحسن إكزامبل للأبسوليوت نيجاتيف سكوتوما أحسن إكزامبل نقعد نحط اللي قدامكم دي أحسن مثال للسكوتوما النيجاتيف سكوتوما في سكوتوما بتبقى نيجاتيف وفي سكوتوما بتبقى بوز يعني العيال لما يقول لك يا دكتور أنا شايف حتة عامية قدامي يعني أنا حاسس بالسكوتوما بتاعتي تبقى بوز لما العيان يقول لك يا دكتور في حته عاميه في الرجل الدكاتره قالوا لي بس انا مش شايفها قدامي تبقى ايه؟ تبقى نيجاتيف سكوتوما. ده ايه الفرق بين البوست تبقى من نيجاتيف سكوتوما؟ النيجاتيف سكوتوما ايه انت مش حاسس بيها. البيشنت نوت اوير اوف هيز سكوتوما دي مين؟ النيجاتيف. اما البوزيتيف فالبيشنت اوير بهيز سكوتوما. ايه رايكم احنا حاسين باللاند سكوت؟ يبقى دي احسن مثال للايه؟ للنيجاتيف سكوتوما. يعني احنا مش حاسين بيها. السؤال ده دلوقتي دي هي النيجاتيف عملها ليه البلايند سبوت نيجاتيف؟ اسباب كثيره. يعني ايه ليه هي نيجاتيف ابراهيم؟ مفيش شك يعني. ليه انت مش شايف بلايند سبوت قدامك على الرغم من ان كلنا عندنا حته عاميه في الرجل؟ فيها اسبابين. اول سبب ان العين بتتحرك حركه سريعه اسمها فيسيولوجيكال نستجما. يعني العين بتاعتك بتعمل كده. بص عليا تعمل كده حركه سريعه اسمها فيسيولوجيكال نستجما. يعني لو انا ببص على القلم ده على الغطاء بتاع القلم ده صورته جت على الديسك هشوفه؟ يعني صورة القلم جت ليه؟ هشوف؟ مش المفروض ما اشوفوش. في لحظة عينيا بتتحرك من الصورة الصورة جاية هنا قوم ايه؟ قوم اشوف. يبقى العينيا بتتحرك اسمها ايه بقى؟ فيسيولوجيكال نستجما. ده يخلي مين ما تظهرش؟ بلايند سبوت رقم اثنين يخلي بلايند سبوت ما تظهرش. الاوبتيك ديسك نوت ريبريزنتد ات ذا برين. يعني المخ ما عندوش علم ان انت عنده كل حته في الريتنا لها سلك طالع ورايح للايه؟ للمخ. كل حته في الريتنا لها سلك رايح للمخ الا ده. الاوبتيك برين ما يعرفش ان عندنا ايه اساسا؟ اوبتيك ديسك. يعني الاوبتيك ديسك نوت ريبريزنتد ات ذا برين. عشان كده احنا ما بنشوفش حته ايه؟ حته عم فهمتوني ولا ما فهمتنيش؟ كل حته من الريتنا طالع منها سلك للمخ ما عدا مين؟ الاوبتيك ديسك. يبقى نكتب ان دي ان الاوبتيك ديسك نوت ريبريزنتد از ذا برين. في معلومه ثالثه بس دي غلط ما حدش يقولها. في دكاتره بتقولها ما اعرفش ليه. بقول لك الجوانب سبورت مش هتظهر عشان احنا بنبص بعينينا الاثنين. طب ما نبص بعين واحده ظهرت؟ ما ظهرتش. مش عارف الدكاتره بتقول كده ليه؟ ما اعرفش. بقول لك الجوانب سبورت مش بتظهر عشان احنا بنبص بعينينا الاثنين. طب ما لما ببص بعين واحده برضه ما ايه؟ برضه ما ايه؟ برضه ما بتظهرش لان هي هم دول بس. موضوع ان احنا نبص بعينين الاثنين ده مش مقتنع بيه. مش كده؟ فين؟ كان في تيست في الفسيولوجي. تيست في الفسيولوجي انا عارف انت هتقول ايه؟ كده كده لا انت كده احنا دي معاك ظهرت؟ اذا موضوع الايمان ملوش ايه؟ ملوش تاثير. او تاثيره قليل. خلاص كده؟ ده مثلا نورمال؟ عايزين تشوف الجلوكوما هتعمل ايه؟ لا لا ايه لازم يخلو ها انتوا انتوا فش عرفت هنا نقف هنا يبقى هنرجع نعيد الحته دي تاني الحته كده وهنيجي نقف هنا وهنرجع تاني ليه ده الحته كلها؟ اه والله عايزين يعني ممكن لو وقفنا هنا اجي الحته الجايه اقول لايمن نفسي كمان نقف هنا. لا نتكلم في الفيلد تشينج تاني ما ينفعش. عايزين نشوف التغيرات التي سوف تحدث. مش عايز صوت ومش عايز اعتراض. السنترال هيت اللي هم كام درجه؟ 30. والتغيرات التي سوف تحدث فين؟ في البريفرال هيت. تعالى افرض التغيرات اللي في السنترال هيت. اول حاجه في السنترال هيت بتنجز دي يعني الى حد ما بتحصل ايرلي ولحد ما دايجنوستيك. يعني ايه؟ لما اجي اقعدك على جهاز الكمبيوتر بتاع الفيلد اقول له يلا تست الجلوكوما يا عم الجهاز. الجهاز لوحده يروح مركز على انهي فيلد؟ يركز على السنترال لانه عارف ان السنترال تشينجز الجلوكوما بتحصل قبل مين؟ قبل البريفرال. تحصل ايرلي وعشان كده هي دايجنوستيك. فاكر السنترال فيلد هو كام درجه؟ 30 صح؟ اسمه ايه الجهاز القديم اللي بنختبر بيه السنترال فيلد؟ اهو اسمه جهاز الكامبي متريك او جيرال سكرين. هو مش جهاز هو ستاره سودا. والستاره السودا دي بتبقى متر في متر او مترين في مترين والعام بيبقى قاعد قدامها والدكتور بقى عطايه في نهايه العطايه فيه بلاستيكيه لونها ابيض وبيشاور وفي ندوير 10 20 30 وبيشاور للعيان هنا يقول انا شايف التعب. طب لو شاور هنا ما شافش يروح الدكتور عامل اكس ري. شاور هنا ما شافش عامل كام اكس هنا وبيلاقي شايف يبقى الحته دي هي الايه؟ هي الحته الضوئيه. طبعا كلام ايه؟ قديم قوي. اسمها جيرم سكرين او كامبي متري. ده الجهاز القديم اللي بنختبر بيه السنترال فيه. في اجهزه احدث من كده هناخدها. وات ويل اوكير ان ذا سنترال فيه بقى؟ تعال نشوف التغيرات التي سوف تحدث في السنترال فيه. اول تغير اهو ده البريفرال فيلد وده انا مش هرسم بقى ثلاث دوائر، هرسم دايره واحده انهي فيلد، في حته عاليه فوق، حته عاليه هنا، صح الكلام؟ وفي حته عاليه، مش صح المثال اللي انا قلته؟ في هنا مين دي؟ في مين دي؟ بلايند سبوت، صح؟ اول حاجه هتحصل مع الجلوكوما تفسيرها مش مهم يعني، لو حد عايزه اقوله بعدين على جنب، ان السنترال فيلد هيكش مش هيبقى 30 درجه، هيبقى 10 15. اقول لكم ليه؟ مع الجلوكوما، الجلوكوما بتضغط تبوظ الدنيا. خلاص يبقى اول حاجه هتحصل ان السنترال فيلد ده هيكش، هيبقى اصغر ولا اكبر؟ اصغر. فالبلايند سبوت دلوقتي بقت تبع مين؟ بقت تبع البريفرال فيلد. دي حاجه اسمها تعريف البلايند سبوت، اسمها بيرنج. اول تغير، اول تغير هيحصل عندنا هو بيرنج اوف ذا بلايند سبوت. بيرنج اوف ذا بلايند سبوت، لو انت كتبت كده بيرنج اوف ذا بلايند سبوت عايز تفسرها هتكتب ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ البلايند سبوت هتبقى اكسلودد فروم ذا سنترال فيلد، صح؟ يعني هتبقى تبع البريفرال. هسألكوا سؤال، هل البلايند سبوت قاعده تتحرك كده لحد ما طلعت بره؟ امال ايه اللي حصل؟ الفيلد هو اللي ايه؟ هو اللي كش، صح؟ يبقى السبب هو كونتراكشن اوف ذا ايه؟ سنترال، اوف ذا سنترال فيلد. خلاص كده؟ اول تغير خلص؟ يبقى اول حاجه هسيبها مرسومه ايه؟ بيرنج اوف ذا بلايند سبوت، رقم واحد بيرنج اوف ذا بلايند سبوت. رقم اثنين، بصوا بقى اول فايبرز هتموت مين؟ احنا قلنا مين؟ التمبرال ولا النيزل؟ التمبرال. وهنبتدي بمين؟ بالسنترال اللي هم مين؟ اللي هم دول دي اول فايبرز هتموت، اللي هم مين؟ الارقد، لان هم فيهم كل حاجه ليفت، لان هم تمبرال، وهم كمان فين؟ في النص. يبقى هم دول اول فايبرز هتموت. اول حته هتموت هنا اهو، اللي هي قريبه من الايه؟ قريبه من الديسك. مش دي اول اللي هي قريبه من الديسك. تبص تلاقي جنب البلايند سبوت بدات تظهر حتت عاميه هنا كده. دي اول حاجه تحصل في الجلوكوما خالص. اسمها ايزوليتد بارا سنترال سكوتوما. ايزوليتد عشان حتت، وبارا سنترال علشان جنب الايه؟ عشان جنب البلايند سبوت، وسكوتوما عشان دي حتت ايه؟ حتت عاميه. اسمها ايه رقم اثنين؟ ايزوليتد بارا سنترال سكوتوما. وبعدين ايه اللي يحصل؟ وبعدين البارا سنترال سكوتوما دول يكبروا وميلزقوا في مين؟ بص رقم ثلاثة، هيكبروا وميلزقوا في مين؟ يلزقوا فين؟ في البلايند سبوت. شايف اللي حطيت البريفرال فيه ده وده السنترال؟ هيلزقوا في البلايند سبوت. لو البارا سنترال سكوتوما بقوا كونتينيوس مع البلايند سبوت نسميها ايه دي؟ نسميها سيدل سكوتوما. ايه اللي هيحصل في السيدل سكوتوما؟ البارا سنترال سكوتوما الصغننين هيتجمعوا مع بعض ويتمالوا مع الايه؟ مع البلايند سبوت. او ممكن اقول لك المعلومه بطريقه ثانيه، دي عباره عن ايه السيدل سكوتوما؟ عباره عن حته طالعه منين؟ ساعات تطلع لفوق وساعات تطلع لتحت كده على فكره. هي عباره عن ايه السيدل سكوتوما؟ هي عباره عن اكستنشن من البلايند سبوت فوق او ايه؟ او تحت. يبقى هي عباره عن اكستنشن من البلايند سبوت اباف اور اباف اور بلو. اللي هي سكن سيل مش عارف ايه شكل من جدي دي مش طبيعي. يبقى نراجع مع بعض. اول حاجه نراجع البلايند سبوت هتطلع تبع ايه؟ هتطلع تبع الايه؟ تبع البريف. اسمها ايه دي؟ بيرنج اوف ذا بلايند سبوت. ايه اللي حصل؟ السنترال فيلد ايه؟ ما عادش 30 درجه بقى ايه؟ بقى اصغر. بعد كده حاجه تتدعمها هنا اسمها ايه؟ ايزوليتد بارا سنترال سكوتوما. يلزقوا بالبلايند سبوت يبقى اسمهم سيدي الاسكتوما. سيدي الاسكتوما عباره عن اكستنشن من البلايند سبوت فوق وتحت. خلاص؟ طيب لما سيدي الاسكتوما تزيد ايه اللي هيحصل؟ هتزيد كده اهو بقى لحد ما تعمل ايه؟ شايفين ايه عملت ايه دلوقتي؟ ارك. عملت ارك، والارك يجي لحد هنا ويقف. ممكن دي كمان بقى تزيد لتحت اهي. ساعتها الاسكتوما اللي فوق دي نسميها ايه؟ نسميها اركويت سكوتوما. حد يقول لي كده الاركوس اسكوتوم من هنا كونتينوس مع مين؟ مع البلايند سبوت. وهنا اهو في نقطه مركزيه اسمها فيكسيشن بوينت. بصوا بقى الاركوس اسكوتوم من هنا كونتينوس مع البلايند سبوت، وبعدين اتويل ارش اباف او تحت، من فوق او من تحت، اباف اور بلو ذا ايه؟ ذا فيكسيشن بوينت. وبعدين تقف فين؟ فاكر الخط ده؟ اسمه ايه؟ لاترال راس. يبقى عايز اكتبها لكم عشان مكتوب في كتاب وحش. العرفت استفاضه كونتينوس ويز ذا بلايند سبوت. وبعدين خلاص لحد هنا والباقي هنشطبه ونسود مكانه كلام. ذن ارش اباف اور بيلو ذا فيكسيشن بوينت. صح، تعمل ارش اباف او بيلو ذا فيكسيشن بوينت تل ات ميت ذا ايه، وتقف يعني تفضل ماشي كده الاسكتوب لحد ما تقف هنا اهو عند مين، عند اللاتر ريف. تل ات ميت ذا هوريزونتال ريف. نرجع مع بعض الارك والاسكتوب. اقول لكم على كلمتين ممكن تحفظها في كلمتين، من هنا البلايند سبوت ومن هنا مين اللي وقفها اللاتر ريف. حلوه دي. وبعدين اخر حاجه هتحصل بقى في السنترال سيف. بص كده الأبر أركت هتقابل مين، هتقابل مين اللور أركت بقيت ايه، بقيت رينج. يبقى اللي بعد كده اسمها، لا اسامي كتير، اسمها رينج سكتوم عشان داير او هي أركت من فوق وأركت من تحت، هنسميها ايه دابل أركت. يبقى هي رينج سكتوم او انيولار سكتوم او دابل أركت سكتوم. ما هي اللي عبارة عن هي سهلة دي، فيوجن ما بين الابر اند لور اركوت سكوتوم. هنا بقى وقف ليه، لان هنا في سؤال شفوي مهم جدا جدا كل الدكاتره بتساله، دي رينج سكوتوم. يقول لك الرينج سكوتوم بتحصل مع الاوبن انجل جلوكوما يا ابني، صح؟ بتحصل مع مين كمان؟ في تالت لسه ما خدناهوش في الريتنا اسمه العشا الليلي، ريتينايتس بيجمنتوزا، بيعمل معاه برضه رينج سكوتوم. تلاقي العين كده، تلاقي البلايند سبوت كده، وتلاقي عنده رينج سكوتوما كده. يقول لك ايه الفرق، واضح الفرق. الرينج سكوتوما بتاعت الجلوكوما مالها كونتينوس مع الجلايند سبوت، لكن الرينج سكوتوما بتاعت الريتينايتس بيجمنتوزا نوت، ايوه نوت كونتينوس مع الايه، مع الجلايند سبوت. يبقى دي بتاعت الجلوكوما ودي بتاعت مين، الريتينايتس بيجمنتوزا. او نفس المعلومه بتاعتها ثانيه، الرينج سكوتوما بتاعت الاوبن انجل جلوكوما بتبقى مور سنتر، صح؟ لكن الثانيه تبقى ايه الى حد ما مور ايه، مور بريفر. هي نفس المعلومه ان دي مع الجلايند سبوت ودي مش ايه، ودي مش معلومه مهمه قوي قوي قوي قوي. الخيروش مهمه قد ايه، دي حته بقى زياده. يبقى نفرق ما بينهم ازاي، دي كنت مع الجلايند سبوت ودي مش كنت مع الجلايند سبوت. في فرق كمان، في فرق كمان. يقول لك دي ما بتبقاش حلقه قوي، يقول لك ساعات ساعات تلاقي الجلايند سبوت كده، تلاقي الابر اركوت كده واللور اركوت كده. ايه ده، هي دي بتاعت الجلوكوما. تلاقي في هنا ايه، في سلمه، السلمه دي عمرها ما تبقى موجوده هنا. يبقى الرينج سكوتوما، الرينج سكوتوما بتاعت الاوبن اند الجلوكوما لها مستين، والمستين موجودين على الرسم كونتينوس وذا بلايند سبوت. ممكن الاقي معاها سلمه، اسمها ايه السلمه، اسمها روني ستيب. السلمة دي عبارة عن ايه؟ للي عايز يعني هي انا عايز اصغر كلمة روني ستيب، بس هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن اسيمتري ما بين التشنجز اللي فوق والتشنجز اللي تحت، يعني التشنجز اللي تحت مش زي التشنجز اللي ايه؟ اللي فوق، والاسيمتري دي اتقابلت فين؟ صح؟ الاسيمتري اتقابلت هنا فين؟ لاترال. هي دي معنى روني ستيب بس مش مهم. يبقى نرجع مع بعض، الرينج سكوتوما اوف ذا جلوكوما مالها؟ كونتينوس اوف ذا بلايند سبوت. وفي سلمه اسمها ايه السلمه؟ رونين تيب. السلمه دي هي تقابل ايه؟ تقابل التشنجز اللي فوق مع التشنجز اللي تحت. بيقول لك ان اللي عارف لو التشنجز اللي فوق زي التشنجز اللي تحت ما كانش يبقى فيه هنا ايه؟ سلمه. يبقى السلمه دي معناها ان في اسيمتري بتوين ذا تشنجز اللي فوق والتشنجز اللي تحت، والاسيمتري اتقابلت فين؟ عند اللاترال. اسمها ايه دي بقى الخلاصه؟ السلمه دي اسمها رونيش ستيب. تعال نرجع السنترال فيز، انتوا اللي تقولوهم بقى، انا مش هقول ولا كلمه. يلا. في الاول ايه؟ انا عايز الكلام. بيرنج اوف ذا بلايند سبوت، والذي تعني ان البلايند سبوت ده اتبع بريفرال فيلد. خلاص؟ هل البلايند سبوت اتحركت؟ الفيلد هو ايه اللي؟ كاش. شويه الاسكوتوما دول اسمهم ايه؟ ايزوليتد بارا سنترال اسكوتوما، لما يلزقوا في البلايند سبوت يبقى اسمهم سيدن، ولما يكملوا يعملوا نص دايره يبقى اسمهم اركوت. طب لما الابر اركوت تقابل اللور اركوت يبقى اسمها رينج سكوتوما، والرينج سكوتوما دي مختلفه عن الرينج سكوتوما الثانيه بتاعت مين؟ بتاعت الريتينايتس بيجمنتوزا. وانتوا طبعا حفظتوا الايه؟ الاختلافين الاثنين اللي موجودين مش كده؟ ما هم نعم يا جماعة غلط انا خايف عليك الساعه 10 في راوند طب ما يا جماعه لازم نضحي بالراوند شويه النهارده كده نخلص المحاضره على فكره على فكره عايز اقول لك حاجه انت ماشي انا مش خسران حاجه انا عايز اروح زيكم انا عايز اروح بس صدقوني انتوا اللي هتندموا ايه يا جماعه مش تضحيه النهارده عشان نفهم بس الحته دي هتفضل طول حياتك مع اداك طول السنه لو انت فهمتها 10 دقايق كمان بكتير عايز انا والله لا صدقوني لمصلحتكم الغياب لو اتاخد يا دكتور لمصلحتكم مش لمصلحتي عايز انا والله الغياب بتاعت الراوند مش لا ده راح طب يا جماعه 5 دقايق والله خلصت 5 دقايق والله خلصت 5 دقايق الراوند 5 دقايق اهو 5 دقايق ونخلص يلا هنفرح لفصلين مش يكون فوز هنا النهارده اخوان بريفرال دين لو كده كده النور 90 درجه فين بس بريفرال دين 90 درجه فين بس تمبرال فوق في مشكله وده على الناحيه اللي دي في مشكله وهنا في مشكله دي اول نقطه فاكرين السنترال فين دي تشينج بتحصل ايه ارضي اما البريفرال فيلد تشينج تحصل ليه عشان كده الجهاز مش بيعتمد قوي على البريفرال فيلد تشينج دلوقتي بقى زمان كان في اجهزه للبريفرال فيلد وفي اجهزه للسنترال فيلد دلوقتي الاجهزه كلها مع بعض الاجهزه اللي بتقيس الفيلد اسمها ايه اللي بتقيس الفيلد اسمها اجهزه البريمتري او البريمتر هي كلها نفس الفكره جهاز نص دايره العيان بيحط دقنه في الجهاز وقرته هنا ماشي كده يا جماعه وبعدين دي اللي قدامك دي نص دايره كده فيها شاشه الكترونيه عليها ايه عليها لمبه يروح في لمبه منوره وانا مدي العيان زرار اقول له اول ما تشوف اللمبه اتك على الزرار اللمبه ظهرت وهو اتك على الزرار لان انا الحته دي ايه سليم جه هنا قعدت ادور النور هنا ما اتكش يبقى الحته دي ايه يبقى الحته دي عامية دي اسمها اجهزه البريمتر الاجهزه القديمه كان اسمها كاينيتك بريمتر زي جهاز الكاينيتك زي الجهاز القديم اللي اسمه جولد مان يعني ايه كاينيتك بريمتر كاينيتك يعني ايه يعني كان العيان يبقى قاعد كده كويس اهو وتلاقي بقى ايه تلاقي في لمبه ضوءها ثابت واللمبه دي بتتحرك كده لحد ما العيان ايه شوف يعني بص كده اروح انا منور لمبه ضوءها ثابت وحجمها ثابت واقعد احركها له كده كده كده كده كده لحد ما ايه لحد ما يقطر يروح متكي مش يا جماعه متحرك انتوا تتخيلوا ان المتحرك هو الجديد لا القديم هو الايه هو المتحرك خلاص يبقى ناخد مثال للكاينيتك بريمتري القديم اللي كانت اللمبه ضوءها ثابت وحجمها ثابت اتحرك كده لحد ما العين يشوف اسمه ايه كاينيتك زي مين زي جولد مان الكلام الجديد بقى ايه اللمبه مش بتتحرك اللمبه في مكانها بس اللمبه باهته وبعد شويه الجهاز ايه ينورها اكتر هي بتبقى في مكانها وكل شويه عملت ايه تنور لحد ما العين ايه يشوفها واضح ان اللمبه ثابته فدي بنسميها ايه؟ ستاتيك بريمتري يبقى عندي كاينيتك وعندي ستاتيك بالنسبه للستاتيك بريمتري اللمبه نوت موفينج ايه اللي بيتغير في الستاتيك بريمتري؟ الانتنستي كل شويه بنورها اكتر لحد ما عيني ايه؟ افرض نورتها على الاخر وما شافتش خلاص يبقى الحته دي عاميه فاهمين يا جماعه؟ يبقى خد بالك عشان ما تتلخبطش انت متخيل ان اللي بيتحرك هو الجديد لا الجديد هو الاستاتيك خلاص الاستاتيك ده فيه منه انواع كلها كمبيوتر عندي اوتوميتد بريمتري زي هامفري زي اسامي اوتوميتد بريمتري كلهم بريمتري الجديد بقى اوتوميتد بريمتري زي الهامفري زي الاوكتوبس خلاص في جهاز بقى احدث من الاوتوميتد بريمتري جهاز اسمه سواب مهم قوي سواب في اختصار شورت ويف اوتوميتد بريمتري شورت ويف اوتوميتد بريمتري خلاص الجهاز ده بيعمل ايه كل الاجهزه اللي فاتت اللي انا قلتها لكم دي كويس بتلاقي لمبه صفراء بتنور لمبه بيضاء عادي زي اللمبه بتنور وتقيس وقوتها ايه تزيد الجهاز ده اللي سواب ده بيقول لك ايه يعتمد على حاجه اللي سواب ده احسن حاجه فيه ان هو كان ديتكت الفيري ايرلي جلوكوم بيقول لك ان الريتنا بتاعتنا الخلايا اللي بتشوف الالوان اسمها ايه بتشوف الالوان الروت ولا الكونز؟ الكونز. لو ان الكون بتاعت البلو بتاعت اللون الازرق الكونز بتاعت البلو عددها قليل قوي في الشبكيه بتاعتك. اذا اي جلوكوما هتدمر اثنين او ثلاثه من دول الافكت بتاعهم ايه؟ لو كانت مثلا الكون بتاعت اللون الازرق الفوتوريسبتور اللي مسؤول عن الضوء الازرق عليها مليون وانت موت 1000 ولا 2 ما تحس ان عينيك ايه؟ تأثرت. لكن هم عددهم نادر الكونز فور بلو عددهم نادر فاي ديفكت فيهم نتيجه الجلوكوما ايه؟ يظهر. يبقى الجهاز بيتست انهي كونز بس كونز فور بلو لان هم سكيرز يعني عددهم ايه؟ نادر فاي ديفكت فيهم يبان ايه بقى؟ يبان ايه؟ طب انت عايز تست الكونز بتاعت لازمك تستخدم ايه في الجهاز ده بقى؟ لا اللمبة بتاعت الجهاز لونها ايه؟ ازرق. وعشان اللمبة تبقى صفرة قوي الازرق نحط خلفية صفرة. يبقى الجهاز ده مختلف عن بقية الاجهزة. لانه بيعمل العيان بيشوف بلو تارجت اون قايله باك جراوند مكتوب عندكم ولا لا؟ مهم قوي. يبقى الاجهزة العادية بتطلع ضوء ايه؟ ابيض. الاجهزة اللي عايزة تختبر البلو كون اللي هو مين الجهاز الوحيد؟ الاسواق شورت ويف اوتوميتد بريمتري. بيستخدم ضوء ازرق على خلفيه صفراء عشان كده بيسموه سواد او له اسم تاني بيسموه كالرز عشان في الوان الالوان اختلفت كالر ستريش الخلاصه ايه؟ السواد بيستخدم انهي ضوء؟ الضوء الازرق ونتيجه ان هو بيستخدم الضوء الازرق بيشخص الجلوكوما فيري ايه؟ فيري ايرلي فهمتوا يا جماعه السواد ولا اقوله تاني؟ شورت ويف اوتوميتد بريمتري شورت ويف اوتوميتد بريمتري بيختبر الكونز بتاعت الضوء الازرق بس لان عددها نادر قوي فاي ديفكت فيهم ايه؟ يظهر فيري ايه؟ وعشان يختبر الكونز بتاعت الضوء الازرق بيستخدم تارجت ازرق وخلفيه ايه؟ وخلفيه صفراء عشان كده سميناه ايه؟ لان الالوان فيها لعبه في الالوان كلر ستريس برضه في مشكله ايه مشكله؟ ان الاجهزه دي بتعتمد على عيان يعني ممكن عيان هو مزاجه مش رايق النهارده يعمل حاجه لما يشوف اللمبه لا شك ماشي؟ انا تعبان النهارده يعني ممكن التست يبوظ وممكن يسرح نتيجه على العين يسرح او العيان يتعب او العيان فرحان بالجهاز يعني لما الحراره كانت بيبقى فيه نور لمبه ونمار كان بيعمل ايه؟ بيطلع لمبه مع نور مع نمار مع بيت كويس؟ يعني لما يسمع يشوف اللمبه ويشوف البيت يروح متك ساعات الجهاز يلعب مع العيان يروح مديله زماره من غير لمبه يروح متك بره يبقى العيان ده بيتصعب يبقى فرحان بالجهاز تمام؟ نور شغال زماره شغال تطلع تلاقي ايه؟ غلط الجهاز ده بيلاعب الايه؟ بيلاعب العيان بيلاعب العيان ماشي يا جماعه؟ يعني واضح ان في عامل ايه؟ عامل انساني نفس الفكره عايزين برضه تست ايه هنا؟ من غير عامل كمبيوتر تست اوبجيكتيف برضه كمبيوتر تست اوبجيكتيف برضه اسمه ام اس اي ار جي مالتي فوكال اي ار جي تحط عينك في الجهاز يطلع صوره ولا ضغطت منك حاجه ولا متشكرين على ما تعملش حاجه خلاص انت تحط عينك تطلع صوره صوره توبوجرافيك لحساسيه الريتنا مين الحته العاليه دي؟ حساسيتها فوق اللي هي فوق في السماء مين؟ مناك ومين اللي حساسيتها واطيه؟ البنت اثبت انا عملت التست ده لقيت الحته اللي في النص دي تحت. هي مريضه. المكنه. يبقى الجهاز اللي اسمه مالتي فوكال اي ار جي بيطلع لي ايه؟ المكتوب عندكم. بيوريني صوره جغرافيه لايه؟ لحساسيه الريتم. صح؟ من غير تدخل عامل ايه؟ ماشي. عامل بشري. سلام. يبقى بيوريني توبوجرافيك ماب لايه؟ للسنسيتيفيتي. يبقى الاجهزه القديمه ايه؟ متحركه ولا ثابته؟ كاينيتك زي مين؟ زي الجزء اللي الاجهزه الجديده ثابته كاينيتك زي الاوتوميتر اللي هو الاوكتوبس والهامر زي الجهاز اللي بيتكتك بالكوبا بدري سواد الجهاز اللي مش محتاج عامله عامل انساني مالتي فوكال يا اخي الصوره دي بنزوم مين؟ ماشي يا جماعه مش تفهموها من غير الايه؟ من غير الصوره دي باقي ان احنا نعرف ايه اللي هيحصل في انهي فيلد بقى؟ ايه اللي هيحصل في انهي فيلد؟ نقول في الفتره الجايه ايه اللي هيحصل في انهي فيلد؟ السلام عليكم.